كانت شقيقته تشارلوت شاعرة ذائعة الصيت، أما جانيت شقيقته الأخرى فكانت من علماء الحيوان. بدأ وايلدر في كتابة المسرحيات حين كان طالبا في إحدى المدارس في كاليفورنيا، ولم يكن متوافقا أو متكيفا مع الحياة المدرسية، بل إن زملائه كانوا يشاكسونه بسبب انشغاله الزائد بالأمور الفكرية، حتى إن أحد زملائه قال: كنا نتركه وحيدا، أما هو فكان يلجأ إلى المكتبة كي يختبئ بها كي يجنب نفسه ما كان يلاقيه من عدم المبالاة. بعد أن أدى وايلدر الخدمة العسكرية في خفر السواحل أثناء الحرب العالمية الأولى، حصل على درجة الليسانس من جامعة ييل عام 1920، غير أنه أثناء دراسته الجامعية انضم إلى إحدى الجمعيات الأدبية كي يرقى بمهاراته في الكتابة، كما حصل على درجة ماجستير في اللغة الفرنسية من جامعة إف برينستون عام 1926. وفي عام 1927 حققت له روايته جسر سان لويس ري نجاحا تجاريا، كما جلبت له أول جائزة بوليتزر يفوز بها، وكان ذلك عام 1928. وعمل مدرسا بجامعة شيكاغو في الفترة من عام 1930 وحتى عام 1937. أما في الفترة من عام 1938 إلى عام 1943 فقد فاز بجائزة بوليتزر للدراما عن مسرحية بلدتنا، ثم مسرحية بشق الأنفس. وعلى الرغم من أن وايلدر كان يعتبر نفسه مدرسا أولا ثم كاتبا ثانيا، إلا أنه ظل يمارس الكتابة بقية حياته، ففاز بجائزة السلام للكتاب الألماني عام 1957، وكذلك الميدالية الرئاسية عام 1963. ولقد توفي ثورنتون وايلدر أثناء نومه في 7 ديسمبر عام 1975، وهو في 78 من عمره. أما بالنسبة لمسرحية الليلة بشق الأنفس، فيقدر بنا أن نذكر أنها ربما كانت استكمالا لمسرحية بلدتنا، فإذا كانت مسرحية بلدتنا تتحدث عن نشأة الولايات المتحدة من خلال سرد حياة إحدى البلدات الصغيرة، فإن مسرحية بشق الأنفس تتناول كفاح الإنسانية عبر العصور كي تصل إلى ما أنجزته من حضارة ومدنية. وفي سبيل ذلك استخدم وايلدر بعض الأشياء التي تعيننا على فهم هذا المعنى، منها مثلا أن اسم البطل هو أنتروبوس، وهذا الاسم يعني باليونانية الإنسان، بمعنى أن بطل المسرحية يرمز إلى الإنسان، كما أننا سنجد تلميحا بل تصريحا إلى قابيل في شخص ابن أنتروبوس. كذلك فإن زوجته قد أشير إليها أحيانا باسم حواء. فالمسرحية إذن تتناول ما بذله الإنسان عبر العصور من مشقة، ومما عاناه من أهوال الطبيعة، ومما ألحقه هو بنفسه من حروب، وما حققه من تقدم فكري ومادي، فهي بهذا المعنى تعد دعوة إلى الحرص على ما أنجزناه عبر العصور وبشق الأنفس. البرنامج الثقافي يقدم أبو السعود، أحمد عبد العزيز، ورائعة ثورنتون وايلدر. مسرحية بشق الأنفس. بشق الأنفس مسرحية من ثلاثة فصول، ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم، إخراج أحمد سليم. الفصل الأول. شاشة عرض في منتصف الستر. أول شريحة، اسم المسرح وهذه الكلمات، أخبار وأحداث العالم. يسر الإدارة أن تذيع عليكم أخبار وأحداث العالم. شريحة الشمس تظهر فوق الأفق. فريبورت لونغ آيلاند، أشرقت الشمس هذا الصباح في 6:32. لقد كانت ميسيس دروثي أول من أبلغ هذا النبأ، وهي من فريبورت بلونغ آيلاند، ولقد قامت على الفور بالاتصال تليفونيا بالعمدة، وعقدت جمعية تأكيد نهاية العالم مباشرة جلسة خاصة، وأجلت حدوث هذا الحدث 24 ساعة. ونحن نتوجه بالشكر والتقدير لميسيس تيتسون على ما تتحلى به من روح للخدمة العامة. مدينة نيويورك، شريحة فانوس سحري للأبواب الأمامية للمسرح الذي تعرض فيه هذه المسرحية. 3 من عاملات النظافة معهن مماسح وجراد. مسرح سين. أثناء التنظيف اليومي لهذا المسرح عثر على عدد من الأشياء المفقودة كالعادة بواسطة السيدات سيمسون وباتي سلوسكي ومرياراتي. من بين الأشياء التي عثر عليها اليوم، هناك خاتم زواج مكتوب عليه إلى حواء من آدم، سفر التكوين من 1 إلى 18. سوف تتم إعادة الخاتم لصاحبته أو أصحابه إذا كانت أوراق إثباتهم سليمة. تيبي هاتشي فيرمونت، شريحة تمثل نهرا جليديا. لقد أحدث الطقس البارد غير المسبوق في هذا الصيف حالة لم يتم تفسيرها بعد تفسيرا مرضيا، وهناك نبأ عن تحرك جدار من الجليد جنوبا عبر هذه البلاد. ولقد جعل انقطاع الاتصالات الناتج عن الموجة الباردة التي تعبر البلاد الآن الحصول على المعلومات الدقيقة أمرا صعبا، ولكن هناك قدر قليل من المصداقية للإشاعة القائلة بأن الجليد قد دفع بكاتدرائية مونتريال حتى وصلت إلى سانت أوريانز بفيرمونت. للمزيد من المعلومات عليكم مطالعة صحفكم اليومية. إكسليسيور نيو جيرسي، شريحة بمنزل متواضع بالضواحي. إنه منزل مستر جورج أنتروبوس مخترع العجلة. إن اكتشاف العجلة الذي جاء مباشرة بعد اكتشاف الرافعة قد ركز انتباه البلاد على مستر أنتروبوس القاطن بهذه المنطقة السكنية في هذه الضاحية الجذابة، وهذا هو منزله، عبارة عن منزل فسيح مريح يتكون من 7 حجرات، وهو في موقع ملائم بالقرب من مدرسة عامة وكنيسة ميثودية ومحطة إطفاء. هناك شريحة لمستر أنتروبوس على درجات السلم الأمامية وهو يبتسم ويرفع قبعته المصنوعة من القش، إنه يمسك بعجلة، ومستر أنتروبوس نفسه ينحدر من عائلة قديمة جدا وقد شق طريقه تقريبا من العدم، ويقال إنه كان في وقت من الأوقات بستانيا لكنه ترك هذا الوضع تحت ظروف تضاربت الأقوال حولها. كما أن مستر أنتروبوس محارب قديم حارب في حروب ضد جيوش أجنبية، ويحمل جسده عددا من الندوب في كل ناحية. وهذه ميسيس أنتروبوس، المرأة الساحرة العطوفة، إنها رئيسة نادي الأمهات بالإكسلسيور، وميسيس أنتروبوس حائكة ملابس ممتازة، فهي التي اخترعت المريلة التي جرت عليها الكثير من التغييرات بعد ذلك، شريحة بالأسرة وسابينة. وهنا نشاهد آل أنتروبوس بأطفالهم هنري وجلاديس والصديقة. إن الصديقة التي تظهر في الخلف هي ليلي سابينة الخادمة. أعرف أننا جميعاً نريد أن نهنئ هذه الأسرة الأمريكية النموذجية على ما تقوم به، ونتمنى جميعاً مستقبلاً ناجحاً لمستر أنتروبوس. والآن تأخذكم الإدارة في زيارة قصيرة إلى داخل هذا المنزل. يرتفع الستار، حجرة المعيشة في منزل متنقل. امرأة شقراء طلت خديها وشفتيها بلون أحمر ثقيل، إنها تقف بجانب النافذة في الخلف من وسط خشبة المسرح، وتحت مرفقها منفضة. أوه أوه أوه، إنها السادسة والسيد لم يعد إلى المنزل بعد. إني أدعو الله أن لا يكون شيء خطير قد وقع له أثناء عبوره نهر هاتسون، فلو أن شيئا حدث له لن نجد ما يعزين عنه، وسوف نضطر إلى الانتقال إلى منطقة سكنية أقل راحة. حقيقة الأمر أني لست أدري ماذا سيحدث لنا، ها نحن في منتصف أغسطس ومع ذلك فهذا أشد أيام السنة برودة. إن الطقس متجمد والكلاب منكمشة في الممرات الجانبية، هل في وسع أحد تفسير ذلك؟ كلا، لكن هذا لا يدهشني، فالعالم يضرب أخماسا في أسداس. أما عدم سقوط المنزل على رؤوسنا منذ وقت طويل فهذه معجزة بالنسبة لي. جزء من الجدار الأيمن يبدو مهتزا فوق خشبة المسرح. سابينا تنظر إليه بعصبية فيصلح الجدار نفسه ببطء. في كل ليلة نعاني هذا القلق، وأتساءل عما إذا كان السيد سوف يصل إلى البيت بسلام، وعما إذا كان سوف يجلب شيئا لنأكله. في عنفوان الحياة نحن في خضم الموت، لم يقل أحد شيئا أصدق من هذا. يطير جزء من الجدار إلى أعلى، فتعقد الدهشة لسان سابينا وتهز كتفيها وتأخذ في تنفيض مقعد مستر أنتروبوس بما في ذلك قاعدته. مستر أنتروبوس بالطبع رجل طيب، وهو زوج وأب ممتاز وأحد أعمدة الكنيسة، ويحمل في قلبه كل الخير للمجتمع، وبالطبع يكون في غاية الانتباه كلما مر برجل شرطة. لكن ما أعتقده هو أن ثمة اتهامات لا يجب توجيهها، بل أعتقد أن يمكن أن أضيف لا يجب السماح بتوجيهها، فنحن جميعا بشر، من منا ليس كذلك؟ تقوم بتنفيذ مقعد ميسيس أنتروبوس الحزاز. وميسيس أنتروبوس امرأة طيبة، فهي خير من يأمل المرء في رؤيته، وهي لا تعيش إلا من أجل طفليها، بل هي على استعداد لأن ترانا جميعا موتى تحت قدميها دون أن تهتز لها شعرة واحدة، لو كان في ذلك أي فائدة تعود على طفليها. هذه هي الحقيقة. فإذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن ميسيس أنتروبوس، فما عليك إلا أن تذهب وأن تمهن النظر إلى نمرة. أما عن الطفلين، حسن، هنري أنتروبوس صبي أمريكي حقيقي حسن القسمات، وسوف يتخرج في المدرسة الثانوية يوما ما، لو أنهم أجروا تسهيلات على الأبجدية. وهنري يجد هدفا ممتازا حين يكون في يده حجر، إذا أنه في وسع التصويب على أي شيء ابتداء من العصفور الصغير إلى الأخ الأكبر. أوه، لم أقصد أن أقول ذلك، لكن من المؤكد أن ذلك كان حادثا مؤسفا، وكان من العسير إخراج الشرطة من المنزل. وابنة مستر وميسيس أنتروبوس تدعى جلاديس، وهي سوف تكون زوجة طيبة لزوج طيب يوما ما، إذا ما برز من شاشة السينما وطلب يدها. إذن ها نحن أولاء، لقد تمكننا من البقاء لبعض الوقت الآن بما تمكننا من العثور عليه، ثمينا كان أو هزيلا. وإذا لم تدهسنا الديناصورات حتى الموت، وإذا لم يأكل الدود حديقتنا، فلسوف نحيا جميعا إلى أن تأتي أيام أفضل. فكل طفل جديد يولد لآل أنتروبوس يبدو لهم أنه سبب كاف لتحريك الكون بأسره، وكل طفل يموت يبدو لهم وكأنما نجا من دنيا مليئة بالأحزان والآلام. أما نهاية ذلك كله فهذا سؤال مفتوح ينتظر الرد. لقد كافحنا وعشنا خلال الحر والبرد لبعض الوقت الآن. جزء من الجدار الآن فوق الباب من ناحية اليمين يطير في الهواء ويختفي. ونصيحتي لكم الآن هي ألا تنشغلوا بتوجيه الأسئلة، واكتفوا بالاستمتاع بتناول الآيس كريم ما دام في طبقكم. هذه هي فلسفتي. ولا تنسوا أننا منذ سنوات قليلة قد اجتزنا الكساد بشق الأنفس، ولست أدري أين سنكون لو اعتصرنا مأزق آخر. هذه العبارة مفتاح مسرحي. سابينا تنظر بغضب إلى باب المطبخ وتكرر المفتاح. لقد اجتزنا الكساد بشق الأنفس، ولست أدري أين سنكون لو اعتصرنا مأزق آخر. تختلج وتنظر خلال الشق في الجدار الأيمن، ثم تذهب إلى النافذة وتعيد افتتاح الفصل. الساعة السادسة والسيد لم يعد إلى المنزل بعد. إني أدعو الله أن لا يكون قد حدث له شيء خطير أثناء عبوره نهر هاديسون. ها نحن أولاء في منتصف أغسطس، وهذا أشد أيام السنة برودة، الطقس ببساطة متجمد والكلاب منكمشة. لست أدري أين سنكون لو اعتصرنا مأزق آخر. أوه أوه أوه أوه. ابتكري شيئا، اختاري شيئا. حسن حسن. من المؤكد أن هذا بيت أمريكي جيد، والجميع سعداء جدا، فجأة تنفض عنها التصنع في الريح. لا أستطيع. وتتحدث بحنق. لا أستطيع. وهي تتقدم نحو أسفل خشبة المسرح. لا أستطيع اختراع أي كلمات من أجل هذه المسرحية، ويسرني أني لا أستطيع فعل ذلك، فأنا أكره هذه المسرحية وأكره كل كلمة فيها. بالنسبة لي فأنا لا أفهم كلمة واحدة منها على أي حال، كلها عن المتاعب التي كابدها الجنس البشري. هاكم موضوعا، بالإضافة إلى ذلك فإن المؤلف لم يحزم رأيه السخيف فيما إذا كنا جميعا عدنا للعيش في الكهوف أم في نيوجيرسي اليوم، وإن هذا هو الحال دائما. لما لا يمكننا أن تكون لدينا مسرحيات كتلك التي كانت لدينا دائما؟ بيج يا حبيبتي، وابتسم دائما، وخير ذلك من التسلية مع وجود رسالة في المسرحية يمكنك أن تحملها معك إلى البيت. لقد وافقت على القيام بهذا العمل البغيض لأني اضطررت إلى ذلك، إذ إني ظللت جالسة لمدة عامين في حجرتي أعيش على ساندويتش وفنجان من الشاي يوميا في انتظار قدوم أوقات أفضل للمسرح. وانظروا إلي الآن، انظروا إلي الآن، أنا التي مثلت في مسرحية المطر وآل بارت بشارع ويمبل والسيدة الأولى. أوخ يا إلهي. يبرز المخرج رأسه من الثقب الموجود في الجدار. ميس سومرسيت، ميس سومرسيت. على أي حال ليس هناك ما يهم، إذ سيظل الحال كما هو لمئة عام. لقد اكتزنا الكساد بشق الأنفس. هذا صحيح. وأين سنكون إذا ما اعتصرنا مأزق آخر؟ سابينا. تدخل ميسيس أنتروبوس إنها أم. سابينا، لقد تركت المدفأة تنطفئ. كل مرة بكلام. لست أدري ما إذا كنت في كامل قواي العقلية، بل قد أكون ميتة وقد أكون على قيد الحياة في هذا المنزل المضطرب. لقد تركت المدفأة تنطفئ. هذا أكثر أيام السنة برودة، ونحن في منتصف شهر أغسطس، وأنت تركت المدفأة تنطفئ. ميسيس أنتروبوس، إني أريد أن أقدم إشعار الأسبوعين الخاص بي يا ميسيس أنتروبوس، ذلك أن فتاة مثلي يمكنها الحصول على وظيفة في منزل حيث يكون الناس فيه من الثراء بما يكفي لأن يكون لديهم تدفئة في كل حجرة يا ميسيس أنتروبوس، وليس على الفتاة أن تتحمل مسؤولية المنزل كله على كتفيها، بل ومنزل بلا أطفال يا ميسيس أنتروبوس، لأن الأطفال يا ميسيس أنتروبوس شيء لا يطيقه سوى الوالدين، حيث لا يدغدغ السيد الفتيات المهذبات التي تحترمن أنفسهن حين يلتقي بهن في دهليز مظلم. أنا لا أذكر أسماء ولا أوجه اتهامات، لذا لديك إشعاري يا ميسيس أنتروبوس، وأرجو أن يكون ذلك واضحا تمام الوضوح. أوه، لقد تركت المدفأة تنطفئ. هل حلبت الماموث؟ لست أفهم كلمة واحدة من هذه المسرحية. أجل، حلبت الماموث. إلى أن يعود مستر أنتروبوس إلى المنزل لا يوجد لدينا طعام ولا يوجد لدينا نار. يحسن بك أن تذهبي إلى الجيران وتقترضي بعض الوقود. ميسيس أنتروبوس، لا أستطيع، إذ إني سوف أموت في الطريق وأنت تعرفين ذلك، فالطقس أسوأ من يناير والكلاب منكمشة في الممرات الجانبية، سوف أموت. حسن، سوف أذهب أنا. تزداد حيرتها وارتباكها، وتتقدم سابينا إلى الأمام وتكسو على ركبتيها. لن تعود إلينا حية أبدا، سوف نزول جميعا، لو لم تكوني هنا فلسوف نزول. كيف نعرف أن مستر أنتروبوس سوف يعود؟ لا ندري، إذا خرجت فسوف أقتل نفسي. انهضي يا سابينة. نفس الشيء في كل ليلة، هل سيعود سالما أو لن يعود؟ سوف نموت جوعا أو نموت من التجمد أو نغلي حتى الموت، أم هل سيقتلنا اللصوص؟ لست أدري لماذا نستمر في الحياة، لست أدري لماذا نستمر في الحياة على الإطلاق، فالموت أكثر سهولة. تلقي بذراعيها على المائدة وتدفن رأسها فيهما، وفي كل من الأحاديث التالية ترفع رأسها وأحيانا يديها ثم تدفن رأسها بسرعة مرة أخرى. نفس الشيء، دائما ما تستسلمين يا سابينة، دائما تعلنين عن موتك، لكن لو حصلت على قبعة جديدة أو طبق آيس كريم أو تذكرة سينما فسترغبين في أن تحيي إلى الأبد. أنت لا تعبئين إن كنا نعيش أو نموت، كل ما تهتمين به هو أولئك الأطفال، وسوف يسرك أن ترين ممددين موتا إذا كان في ذلك فائدة لهما. حسن، ربما يسرني ذلك. وبماذا يهتمون هم؟ ها؟ بأنفسهم، هذا كل ما يهتمون به. إنهما يسخران منك من وراء ظهرك، ولا تقولي لي إنهما يخجلان منك، إذ إنهما لنصف الوقت يتصنعان أنهما ابن شخص آخر، ولا ينالك منهما سوى القليل من الشكر. إني لا أريد أي شكر. ومستر أنتروبوس، إنك لا تفهمينه، كل ذلك العمل الذي يقوم به محاولة اكتشاف الأبجدية وجدول الضرب، إذ كلما حاول تعلم شيء تصارعين ضد ذلك الشيء. أوه سابينة، إني أعرفك، لقد اغتصبك مستر أنتروبوس وأحضرك إلى المنزل من تلال سابين، فعل ذلك لإهانتي، فعلها من أجل وجهك الجميل لكي يهينني. كنت الزوجة الجديدة أليس كذلك؟ ولمدة عام أو عامين كنت ترقدين على فراشك طوال النهار، وتطلين أظافر يديك وقدميك، وتصنعين كرات مما يسقط من شعرك المصفف وتلقينها إلى السقف. وكنت أنا أغسل ملابسك الداخلية وأعد لك حساء الدجاج، وحملت أطفالا وكابدت المشقة، بل كنت أعد المسحوق الذي كنت تضعينه على وجهك، غير أني كنت أعلم أنك لن تدومي ولم تدومي. لكني أنا التي شجعت مستر أنتروبوس على أن يصنع الأبجدية. يؤسفني أن أقول ذلك يا ميسيس أنتروبوس، لكنك لست امرأة جميلة ولا تستطيعين معرفة ما في وسع الرجل فعله إذا ما حاول. إن الفتيات من أمثالي هن التي يلهمن الرجال بجدول الضرب. يؤسفني أن أقول ذلك، لكنك لست امرأة جميلة يا ميسيس أنتروبوس، هذه هي الحقيقة أمام الرب. هو أنت لم تدومي، بل هبطت إلى المطبخ. وماذا تراك تفعلين هناك؟ تدعين المدفأة تنطفئ. لا غرو في أنه يبدو لك من الأسهل أن تموتي. إن القراءة والكتابة والعد على أصابعك أشياء جيدة جدا في حد ذاتها، لكني أنا التي تدير المنزل. ها هو ذلك الديناصور مرة أخرى على العشب أمام المنزل. ابتعد. الديناصور الرضيع يضع رأسه في النافذة. الجو بارد. اذهب إلى خلف المنزل، فهذا مكانك. الجو بارد. الديناصور يذهب وميسيس أنتروبوس تخرج بهدوء. سابينة ترفع رأسها ببطء وتتحدث إلى المتفرجين. الجزء الأوسط من الحائط يرتفع ويتوقف ويختفي في أعلى. بما أنكم أنتم أيضا أيها المتفرجون تستمعون إلى هذا، فإني أفهم المسرحية بشكل أفضل قليلا. أتمنى أن تصبح الساعة 11:00. إني لا أريد أن أستدرج إلى هذه المسرحية مرة أخرى. يرى عامل التلغراف يدخل بجانب الجدار الخلفي من خشبة المسرح من الناحية اليمنى. إنها ترى وتنادي: ميسيس أنتروبوس، ميسيس أنتروبوس النجدة، هناك رجل غريب يتقدم نحو المنزل، إنه يتسلق الجدار. النجدة! تدخل ميسيس أنتروبوس متاهبة ولكن متماسكة. ساعديني بسرعة. يسدان الباب بتكديس الأثاث أمامه. من أنت؟ ماذا تريد؟ معي برقية لميسيس أنتروبوس من مستر أنتروبوس في المدينة. هل أنت متأكد؟ هل أنت متأكد؟ ربما يكون ذلك شركا، إني أعرف صوته يا سبينة، يمكننا أن نفتح له. يدخل عامل التلغراف، عمره 53 سنة، ويرتدي الزي. يدخل الديناصور والماموس بجانبه خلفه إلى الحجرة، ويستقران في منتصف المسرح من ناحية اليمين. إني أسفة إذ جعلناك تنتظر، فكما تعلم يجب أن تكون حذرين. هل يمكن أن تصمت؟ هل تناولتما عشاءكما؟ هل أنتما مستعدان للدخول؟ أيها الشاب، هل معك أي نار؟ إذن أشعل الموقد، هل تسمح؟ يومئ يخرج شيئا أشبه بقطعة الفحم، ويكتب بجانب المدفأة المتخيلة في وسط الأضواء الأمامية، ثم فترة صمت. ماذا تقولون أيها الناس عن هذا الطقس البارد؟ يهز كتفيه علامة على التشكك. سبينة، خذي هذه العصا واذهبي واشعلي الموقد. تماما كما قلت لك يا ميسيس أنتروبوس، أسبوعان، هذا هو القانون. أرجو أن يكون ذلك واضحا تمام الوضوح. تخرج. ماذا عن هذا الطقس البارد؟ بالطبع أنا لا أعرف أي شيء، لكنهم يقولون إن هناك جدارا من الجليد يتحرك من الشمال. هذا ما يقولون، ولا نستطيع الاتصال ببوستون عن طريق البر، والناس يحرقون آلات البيانو في أرتفورد. إنها تكتسح كل شيء في طريقها، الكنائس ومكاتب البريد وقاعات المدن. أنا شخصيا أعيش في بروكلين. ماذا يفعل الناس إذا ذلك؟ حسن، يتحدثون معظم الوقت، أو ما يمكن أن تفعليه في يوم من أيام فبراير. وهناك البعض ممن يحاولون أن يذهبوا إلى الجنوب، والطرق مزدحمة. لكن المرأة لا يستطيع أخذ الشيوخ والأطفال مسافة بعيدة جدا في مثل هذا البرد. تذكرت. ما هذه البرقية التي تحملها لي؟ عامل التلغراف يضع أطراف أصابعه على جبينه. لو انتظرت دقيقة واحدة فقط علي أن أتذكرها. الحيوانان تركا ركنهما ويتشممان، وفي الحال يتخذان أماكن على جانبيه، ويستندان على مقعدته بطريقة منذرة. هذه البرقية أرسلت من ميرهيل إلى الجامعة، ثم من مرتفعات الجامعة إلى ستيت آيلاند، ثم بالمصباح من ستيت آيلاند إلى بليمفيلد نيوجيرسي. ماذا كتب لك فيها بحق الله؟ إلى ميسيس أنتروبوس، إكسليسيور نيوجيرسي، زوجتي العزيزة، سوف أتأخر ساعة، لدي يوم مشحون في المكتب. لا تزعج الطفلين بسبب البرد، اجعليهما يتدفئان، وأحرقي كل شيء ما عدا شكسبير. صمت. يا لهؤلاء الرجال، إنه يعلم أني على استعداد لأن أحرق 10 شكسبير كي أمنع أحد أطفالي من لفحة برد واحدة في رأسه. وماذا تقول البرقية بعد ذلك؟ تدخل الكابينة. قمت باكتشافات عظيمة اليوم، إذ فصلت ألف نون عن ألف ميم. أنا أعرف معنى هذا، إنها الأبجدية. نعم هي، إن مستر أنتروبوس أذكى رجل. أجل، حين ينتهي من الأبجدية سوف نكون قادرين على التنبؤ بالمستقبل وكل شيء. إذن اسمعي هذا، عشر عشرات تصبح مئة. الفصلة المنقوطة تعني تعداد شيء. ينتظر أثر ما قاله. الأرض تتحول إلى جليد، وكل ما يستطيع فعله هو اختراع أعداد جديدة. حسن حسن يا مستر أنتروبوس، كما قال الرئيس في مكتبنا، ما هي إلا القليل من الاكتشافات مثل هذه، وسنكون جديرين بالتجمد. وماذا قال غير ذلك؟ أنا لا أستطيع أن أؤدي هذا الجزء الأخير أداء جيدا. عيد زواج سعيد لك، عيد زواج سعيد لك. تبدأ الحيوانات في العويل بحزن، تصدر سابينا صرخة فرح. دولي فريدريك اصمتا. صوت عامل التلغراف فوق الضجيج. يا حواء العزيزة، عيد زواج سعيد لك، عيد زواج سعيد. هل هذا مكتوب في البرقية؟ هل يغنون البرقيات الآن؟ يومئ. الأرض صارت سخيفة، فلا عجب أن تبرد الشمس. مسز أنتروبوس، أريد أن أسترد الإشعار الذي أعطيته لك. إني يا مسز أنتروبوس لا أريد أن أترك منزلا يحصل على مثل هذه البرقيات اللطيفة. وأنا آسفة، آسفة على كل ما قلته، آسفة حقا. أيها الرجل، أريد أن أعطيك شيئا مقابل كل هذا التعب. ومستر أنتروبوس لم يصل إلى المنزل بعد، وليس لدي أي نقود أو طعام في البيت. مسز أنتروبوس، أنا لا أحب أن أبدو وكأني أطلب شيئا، ولكن ما هو الشيء الذي تطلبه؟ هل يمكن أن يكون لديك إبرة يمكن الاستغناء عنها؟ ذلك أن زوجتي تجلس في المنزل طوال النهار تفكر في الإبرة. لا، ليس لدينا سوى إبرتين في المنزل. إنك تعلمين يا ميسز أنتروبوس أننا لا نملك سوى إثنتين في المنزل. بعد أن تنظر ميسز أنتروبوس إلى سابينا، تأخذ إبرة من يقتها. تفضل، يمكنني الاستغناء عن هذه. عامل التلغراف يخفض بصره. شكرا يا ميسز أنتروبوس. عفوا. هل يمكنني أن أطلب شيئا آخر يا مستر أنتروبوس؟ بالطبع، فأنا لدي ولدان، وإذا ما أصبح البرد أشد سوءا ماذا في وسعي أن أفعل؟ أعتقد أننا سوف نتلاشى جميعا، هذا هو ما أعتقده. برد كهذا في أغسطس هو بالضبط نهاية العالم. صمت. لست أدري، وماذا يفعل الإنسان في نهاية الأمر حيال أي شيء؟ يحاول أن يستدفئ بقدر ما يستطيع، ولا يجعل زوجته وأبنائه يشعرون بأنه قلق. نعم نعم، شكرا يا مستر أنتروبوس، يستحسن أن أذهب. لقد نسيت هناك جملة أخرى في البرقية. ثلاث صيحات تشجيع، اخترعت العجلة. العجلة؟ وما العجلة؟ لست أدري، هذا ما تقوله البرقية، علامتها هكذا. حسن، وإلى اللقاء. إلى اللقاء. المرأتان تصحبانه إلى الباب مع كلمات الوداع وحركات كي تجعلهما يستكفيان. سابينا تضع المريلة على عينيها وتولي. يبدو لي يا ميسيس أنتروبوس أن جميع رجال العالم الطيبين قد تزوجوا، ولست أعلم سبب ذلك. تخرج ميسيس أنتروبوس في حالة من التفكير تحدث الحيوانات. هل سمعت أحدا يروي عن بردك هذا في أغسطس؟ الحيوانات تهز رؤوسها. هل سمعتم عن هذا من جداتكم أو أي أحد؟ يهزون رؤوسهم. طيب هل لديكم أي مقترحات؟ يهزون رؤوسهم ثم تجذب شالها حولها وتتجه نحو الباب الأمامي وتفتحه قليلا وتنادي: هنري، جلاديس، ادخل حالا واستدفئة. لا لا لا لا، حين تقول ماما شيئا فهي تعني ما تقول. هنري، هنري، ضع هذا الحجر. أنت تعرف ماذا حدث في المرة الماضية. هنري، ضع هذا الحجر، قلت لك. جلاديس، عيد، اخفضي فستانك، حاولي أن تكوني سيدة. يقفزان، يندفعان نحو المدفع، يخلعان أشياءهما الشتوية وتكانها مكدسة على الأرض. أمي، أمي جائعة. أمي، ما سبب هذا الجو البارد؟ لما لا يهطل الجليد؟ ها؟ أمي، متى يكون العشاء جاهزا؟ إذ ربما يهطل الجليد ونصنع كرات من الثلج. الجو شديد البرودة، حتى إني لن أتحمل دقيقة واحدة بعد ذلك. اجلسا وهدأ أنتما الاثنان، فأنا أريد أن أتحدث إليكما. تجذب مسندا مرتفعا وتجلس في وسط المسرح من الأمام فوق فتحة الأوركسترا أمام المدفاة الوهمية. هما يتمددان على الأرض مستندان على حجرها. لوحة من رسم رافائيل، الحيوانان يحضران ويكملان المثلث. إنها نوبة باردة من نوع ما. والآن استمع لما أقول. حين يحضر أبوكما إلى البيت أريد منكما أن تكون في غاية الهدوء، فأنا لا أدري على أي حالة مزاجية سيكون. لقد تلقيت توا برقية منه، إنه سعيد وفي حالة من الإثارة. أنتما تعرفان ما يعنيه ذلك. إن طبع أبيكما ليس معتدلا، أظنكما تعرفان ذلك. هنري، هنري، كيف؟ ألا تستطيع أن تتذكر أن تزيل شعرك على جبينك؟ ينبغي أن تخفي هذه الندبة. ألا تعرف أن أباك حين يراها يفقد السيطرة على نفسه، بل إنه يجن ويريد أن يموت؟ بعد لحظة يأس تستجمع نفسها بحزن وتبل ذيل مريلتها بلعابها وتأخذ في مس جبينه بقوة. ارفع رأسك، كف عن الاهتزاز، فليباركني الله. أحيانا أعتقد أنها تزول، فإذا بها موجودة وحمراء كما كانت دائما. اليوم في المدرسة اثنان من المدرسين نسيا وناداياني باسمي القديم. لقد نسي يا أمي، يستحسن أن تكتبي خطابا آخر للمدير حتى يبلغهما بأني غيرت اسمي، إذ إنهم في وسط الفصل ناداياني قابيل. لا تنطق. ميسيس أنتروبوس تضع يدها على فمه بعد فوات الوقت بصوت مفحوح، ثم تمسح جبينها بشكل محموم. إذا كنت ولدا طيبا فسوف ينسونه. هنري، أنت لم تضرب أحدا اليوم، أليس كذلك؟ كلا كلا. ميسيس أنتروبوس ما زالت تقوم بما تقوم به ودون أن تنظر إلى جلاديس. وأنت يا جلاديس، أريد منك أن تكوني لطيفة بشكل خاص مع أبيك الليلة، فأنت تعرفين ماذا يسميك حين تكونين طيبة. ملاكه الصغير ونجمه الصغير. عيب، أخفضي فستانك إلى أسفل كسيدة صغيرة، واجعلي صوتك لطيفا خفيضا. جلاديس أنتروبوس، ما هذه المادة الحمراء التي تضعينها على وجهك؟ عندك طفلة قذرة بغيضة. تنهض بالفعل وعلى وجهها اليأس والاستنكار. ابتعد عني أنتما الاثنان. أتمنى ألا أراكما أو أسمع صوتكما. ليأتي البرد، إني لا أطيق ذلك، لا أريد الاستمرار. تمشي بعيدا وجلاد السكت. جميع الفتيات في المدرسة يفعلن ذلك يا أمي. لقد انتهيت منك، هذا هو كل شيء. سابينا، سابينا جلاديس، هل تعلمين أن أباك سيجن لو رأى ذلك الطلاء على وجهك؟ هل تعلمين أن أباك يعتقد أنك بلا عيب؟ هل تعلمين أنه لا يستطيع أن يعيش إذا ما اعتقد أنك غير كاملة الخلق؟ سابينا. تدخل سابينا. نعم نعم يا مسز أنتروبوس. خذي هذه البنت إلى المطبخ واغسلي وجهها بالليفة. يسمع مستر أنتروبوس من الخارج يزعر. كنت أعمل في السكة الحديدية طوال النهار. تبدأ الحيوانات في الجري حول المكان في دوائر وتصدر أصواتا وتندفع سابينا نحو النافذة. سابينا، ما هذه الضوضاء في الخارج؟ إنه متسكع ثمن، إنه عملاق يا مسز أنتروبوس. سوف نقتل جميعا في فراشنا، أعلم ذلك. ساعديني بسرعة بسرعة. مرة أخرى يكدسان جميع الأثاث خلف الباب. مستر أنتروبوس يدق الباب ويصيح: من؟ ماذا تريد؟ سابينا، هل لديك مياه تغلي؟ من هذا؟ أيتها الناقة المحطمة، افتحي هذا الباب. الحمد لله، إنه أبوكما. دقيقة واحدة يا جورج. سابينا، أخلي الباب بسرعة. جلاديس، تعالي هنا حتى أنظف وجهك القبيح. أيتها الماعز العاهرة، سوف أهشم كل عظمة من عظام جسدك. دعيني أدخل، دعيني أدخل وإلا حطمت المسجد. دقيقة واحدة يا جورج، ثمة عطل في القفل. افتحي الباب، افتحي الباب وإلا مزقت كبدك. سوف أحطم رأسك على السطح، وليأخذ الشيطان مؤخرتك. الآن يمكنك أن تفتحي الباب يا سابينا، إني مستعدة. ينفتح الباب على مصراعي. صمت. مستر أنتروبوس بوجه رجل شرطة كوميدي يقف وهو يرتدي قبعة من الفراء ويحمل بطانية، ويداه تحملان الكثير من الأشياء الملفوفة بما في ذلك عجلة من الحجر لها مركز. في إحدى يديه يحمل مصباح عامل سكة حديد، وفجأة ينطلق في فرح صاخب. حسن حسن، كيف حال كل الأسرة الماكرة؟ ارتياح وضحك ودموع وتقافل، والحيوانات تقفز في مكانها. مستر أنتروبوس يضع ما يحمله على الأرض ويلقي بقبعته وبطانيته كذلك. عناق بطولي خليط من البشر والحيوانات والبشر بما في ذلك سابينا، لتحل علي اللعنة وليطني العرض إذا لم يستطع الرجل أن يحصل على القليل من الترحيب حين يعود إلى داره. حسن يا ماجي، ماجي آياتها الذكيبة الخشنة، كيف حال الدجاجة التي هداها الطقس البارد؟ وأنت يا سابينا يا طعم السمك، أيتها السنجاب القبيح، والأطفال كيف حال هؤلاء الحيوانات؟ أبي كيف كان سلوكهما يا ماجي؟ كان حسنا، يجب أن أقول لقد كان كالعسل، ولم أضطر أن أرفع صوتي ولو مرة واحدة، بل لست أدري ماذا جرى لهما. مستر أنتروبوس يكثو أمام جلاديس. حبيبة بابا الصغيرة. سابينا، هناك بعض الطعام لك. جلاديس، أنت سنجاب بابا الصغير. جلاديس تضع ذراعيها حول رقبته. دائما تشاكسني. وماذا عنك يا هندري؟ آمل ألا تكون قد ارتكبت عملا طائشا اليوم. ها؟ ألم تقم بعمل طائش؟ كلا كلا كلا كلا يا أبي كلا. جيد، هذا جيد، أراهن على أن سابينا تركت النار تنطفئ. مستر أنتروبوس، لقد قدمت إشعاري وسوف أترك العمل بعد أسبوعين من اليوم. إني آسفة لكني سوف أرحل. حسن، إذا ذهبت الآن سوف تتجمدين حتى الموت، لذا اذهبي وطفي العشاء. أسبوعين، هذا هو القانون. أخرج. هل تسلمتم برقيتي؟ أجل، ما هي العجلة؟ يشير إلى العجلة بنظرة سريعة وهنري يدحرجها على الأرض. حوار سريع بصوت مفحوح. نحن هذا الطقس البارد، الحرارة تحت التجمد. ليس أمام الأولاد. أنتروبوس، ألا يجب أن نفعل شيئا؟ نبدأ، ألا يجب أن نتحرك؟ نعم، ولكن ليس أمام الأولاد. يصفع هنري صفعة قوية. أبي، لقد ضربتني. حسن، تذكر ذلك، هذه الصفعة كي تجعلك تتذكر هذا اليوم. اليوم، إنه اليوم الذي أعددت فيه الأبجدية، واليوم الذي رأينا فيه المئة. المئة في مئة في مئة في مئة في مئة شيء لا نهاية له. لقد كان يوما شاقا في المكتب. ألقي نظرة على هذه العجلة يا ماجي. حين أقوم بتعديلها سوف ترين شيئا عجيبا. إنها مكافأة لك، مكافأة لك يا حبيبتي على ما تكبدته من مشي. ماذا تعني؟ مستر أنتروبوس يجلس على المسند المرتفع ثم ينظر إلى النار بفزعة. ماجي، لقد وصلنا إلى قمة الموجة وليس ثمة شيء كثير يمكن عمله. إننا بلغنا النهاية. ميسيس أنتروبوس تخرجه من حالته المزاجية هذه بحدة. وماذا عن الجليد؟ ها؟ الجليد؟ هنري يلعب بالعجلة. يمكنك وضع مقعد على هذه، ها؟ نعم، أي أحمق يمكنه العبث بها الآن، لكني فكرت في ذلك. أولا، اذهبوا إلى المطبخ، إني أريد أن أتحدث مع أبيكما وحدي. اذهب. يخرج هنري وجلادس، ومستر أنتروبوس انتقل إلى مقعده في أعلى اليسار ويأخذ وعاء سمك الزينة على حجره ويجذب قفص الكناريا بحيث يصبح في مستوى وجهه ويضع الحيوانان مخالبيهما على ذراع مقعده. ميسيس أنتروبوس تواجهه عبر الحجرة كالقاضي. حسن، ماذا تريد؟ الجو بارد، كيف كانت تسير الأمور؟ وكيف حالك يا ميلسنت؟ أعلم أن الجو بارد. يحدث الكناريا. أيتها الكناريا الجميلة، لا تبعثروا بذر عباد الشمس، ها؟ ولا تغنوا بعد انطفاء الأنوار. أتفهمان ما أعني؟ يمكنك أن تحاول منعنا من التجمد حتى الموت، ألا تستطيع؟ أتستطيع عمل أي شيء؟ يمكننا أن نبدأ في الانتقال، أو يمكننا أن ننتقل على ظهور الحيوانات. إن أفضل ما في الحيوانات أنها لا تستطيع أن تتحدث كثيرا. الجو بارد. تفرجي على هذا. عند منتصف الليل سوف نتحول إلى جليد. إن الطرق الآن غاصة بالناس الذين بالكاد يحركون قدما على الأرض، والعشب في الخارج مثل الحديد. لقد تذكرت، لقد تذكرت، لدي إبرة أخرى لك. والناس في الشمال أين هم؟ أين هم؟ أين الناس في الشمال؟ تجمدوا؟ انسحقوا؟ وهل هذا ما سيقع لنا؟ هل أجبتني؟ لست أدري، لا أعرف أي شيء. فالبعض يقولون إن الجليد يزحف بسرعة أبطأ، والبعض يقولون إنه توقف. إن الشمس آخذة في البرودة، ماذا في وسعي أن أفعله حيال ذلك؟ ليس ثمة ما يمكننا فعله سوى أن نحرق كل شيء في المنزل وأعمدة الصور والجرن ونبقي على النار مشتعلة، وحين تنفد النار نموت. حسن، لما لم تقل ذلك في البداية؟ ميسيس أنتروبوس على وشك الخروج حين تلمح اثنين من اللاجئين ظهرا في خلفية جدار المسرح سرعان ما لحق بهما آخرون. من هؤلاء؟ فالأرى اثنان من اللاجئين يتجهان نحو النافذة. صمت، ينتظرون في خضوع. ميسيس أنتروبوس تتسمر على الأرض. فجأة يسمع طرق على الباب، ثم يسمع يد أخرى تطرق الباب طرقات سريعة قصيرة. من هؤلاء الناس؟ ويحي، إنهم جميعا في الفناء الأمامي. لماذا جاءوا إلى هنا؟ تدخل سبينا. ميسيس أنتروبوس، هناك بعض المشردين يطرقون على الباب الخلفي. جورج، قل لهؤلاء الناس أن يبتعدوا، قل لهم أن يذهبوا فورا. سوف أذهب وأطردهم من الباب الخلفي. تعالي معي يا سبينا. تخرج سبينا. ابقي هنا، لدي ما أقوله لك. يتجه نحو الباب ويفتح فتحة صغيرة ويتحدث من خلالها. سوف سيداتي سادتي، سوف أضطر إلى أن أطلب منكم أن تنتظروا بضعة دقائق أخرى. كل شيء سيكون على ما يرام، وأثناء انتظاركم ليجذب كل منكم عصا من العمود الذي يسند السور، إذ إننا سنحتاج إليها كلها من أجل المدفأة. ستكون هناك قهوة. نعم ستكون هناك قهوة وشطائر. حالا سبينا تنظر إلى الخارج فوق كتفه، وفجأة تمد ذراعها وهي تشير وتصرخ. سبينا أريد منك أن تذهبي إلى المطبخ وتعدي الكثير من القهوة. أعدي إناء كبيرا حتى آخره. وشطائر يا سبينا، أكداس من الشطائر، هكذا. فجأة تخرج عن نص المسرحية وتتحدث بشخصها باعتبارها ميس سومرست بدهشة. يمكنني أن أفهم ما معنى هذا الجزء من المسرحية. هذا معناه لاجئون. تخطو إلى أمام الستارة. لا أحب ذلك. ميس سومرست تستند إلى أمام الستار وتنهمر الدموع من عينيها. مدير خشبة المسرح يسمع من خارج خشبة المسرح. سيداتي سادتي، لا تحملوا هذه المسرحية على محمل الجد، فالعالم لا يتجه نحو نهايته. أنتم تعرفون أنه ليس كذلك. الناس هنا يبالغون، فمعظم الناس لديهم حقا ما يكفي لإطعامهم، ولديهم سقف يظلل رؤوسهم، وليس ثمة من يموت جوعا. إذ بإمكانكم دائما أن تأكلوا العشب أو ما إلى ذلك. مستر مرسيس. أما مسألة الجليد هذه، ويحي، لقد كان ذلك منذ زمن بعيد جدا. بالإضافة إلى ذلك، هم لم يكونوا سوى همج، والهمج لا يحبون أطفالهم، ليس كما نفعل. نعم. يتجدد الطرق على الباب. وهو كذلك، سوف أقول المكتوب، غير أني لن أفكر في المسرحية. تدخل ميسيس أنتروبوس وتشير سبينا إشارة وداع إلى المتفرجين. كما أنصحكم، أنصحكم أنتم أيضا بألا تفكروا في المسرحية. تخرج سبينا. جورج، هؤلاء المشردون يقولون إنك طلبت منهم أن يحضروا إلى المنزل، فما معنى هذا؟ فقط هناك القليل من الأصدقاء يا ماجي، التقيت بهم على الطريق. إنهم أناس غاية في اللطف، نافعون جدا. ميسيس أنتروبوس تعود إلى الباب. والآن لا تطلب منهم أن يدخلوا. جورج، لن أسمح لأحد بالدخول إلى هنا ولو على جثتي. ماجي، ماجي، هناك طبيب بينهم، ولن يضيرنا أن يكون لدينا طبيب في المنزل، إذ إننا فقدنا عددا من الأطفال بشكل أو آخر، ولا يمكنك أن تعرفي متى تنسد حنجرة أحد الأطفال. إنما مر بنا أنا وأنت. يضع يده على حنجرته ويقلد الدفتريا. حسن، شخص واحد فقط، الطبيب، أما الآخرون ففي وسعهم أن يسيروا في الطريق. ماجي، ماجي، هناك أيضا رجل مسن، وهو بالتحديد صديق لي. لن أصغي لك. إنه هو أيضا الذي بدأ الأبجدية حقا. أوه، إني لا أعبأ لو أنه تلاشى، ففي وسعنا الاستغناء عن القراءة أو الكتابة، لكننا لا نستطيع الاستغناء عن الطعام. إذن فليأتي الجليد، اشربي قهوتك. أما أنا فلا أريد أي قهوة إذا لم يكن في وسعي أن أحتسيها مع بعض الناس الطيبين. كف عن الصياح، كف عن الصياح. ومن غير هؤلاء أيضا يحاول أن يزيحنا من مكاننا؟ حسن، هناك الرجل الذي يسن جميع الشرائع، القاضي موزس. لا يستطيع القضاة مساعدتنا الآن. وماذا إذا انصهر الجليد؟ ماذا إذا اجتزنا هذه المحنة؟ هل كنا أنا وأنت قادرين على تربية هنري كما فعلنا؟ ومن هؤلاء النسوة العجائز؟ هناك في البلدة 9 شقيقات، يوجد 3 أو 4 منهن، إنهن نوع من مدرسات الموسيقى، وواحدة منهن تنشد، وواحدة منهن تغني. يكفي، يكفي هذا. فرقة مغنين؟ الآن عليك أن تختار الحياة أو الموت. دع أولادك يتضورون جوعا أمام عينيك. ماجي، هؤلاء الناس لا يأخذون الكثير، فهم معتدون على التضور جوعا، وسوف ينامون على الأرض. على الأرض. بالإضافة إلى ذلك يا ماجي، اسمعي يا ماجي، اسمعي، ما لدينا في المنزل سوى سابينا، وسابينا خائفة دائما من أن أسوأ شيء سوف يقع، فمن تستطيع أن تقدم العون؟ أما هؤلاء الناس فلا يستسلمون أبدا يا ماجي، إذ إنهم يعتقدون أنهم سوف يعيشون ويعملون إلى الأبد. ميسيس أنتروبوس تمشي ببطء عبر الحجرة. وكذلك دعهم يدخلون، دعهم يدخلون، فأنت السيد هنا. لكن هذه الحيوانات يجب أن تذهب، هذا يكفي، إذ أنهم سرعان ما يكبرون ويحطمون الجدران. على أي حال خذهم بعيدا. طيب طيب، ديناصور، ماموث، تعال يا بيبي، تعال يا فريدريك، هيا هيا دعونا نتمشى. يا له من رفيق صغير طيب. الجو بارد، الجو بارد. نعم نعم، هواء بارد لطيف منعش جميل. الجو بارد. يفتح الباب على مصراعي والحيوانات تخرج. يشير إلى أصدقائه. اللاجئون يشبهون كبار السن الذين لا يعملون، والذين يمكن رؤيتهم في شوارع نيويورك هذه الأيام. تفضل. القاضي موزيس يرتدي قلنسوة، وهوميروس شحاذ أعمى يحمل جيتارا. تدخل المجموعة البائسة وتنتظر بخضوع وترقب. تفضل. ومستر أنتروبوس يقدمهم لزوجته التي تنحني لكل منهم انحناءة جليلة من رأسها. استريحوا. مرحبا. اعتبروا أنفسكم في بيتكم. ماجي. نعم. هذا هو الطبيب ميم. ستكون القهوة جاهزة حالا. أيها الأستاذ، هذه زوجتي. ماجي، هذا هو القاضي. أعتقد أنك تعرفين القاضي. نعم نعم. وهل تعرفين أيضا هوميروس؟ هذا الشاعر العظيم. تفضل تفضل أيها الشاعر، تفضل أيها القاضي. وهذه هي ميس ميوز. أهلا ميس ميوز، هل توجد هنا بعض أخواتك؟ ادخل ادخل. هذه ميس ألف ميوز، ميس تي ميوز، ميس ميم ميوز. سعيدة بلقائكم. استريحوا حالا، سيكون العشاء جاهزا. اعتبروا أنفسكم في منزلكم أيها الأصدقاء، سوف نعود حالا، سوف نعود. يخرج، ينظر اللاجئون حولهم بفزع. على الفور تبدأ العديد من الأصوات في الهمس. هوميروس يعزف نغمة أو نغمتين على الجيتار. يبدو على وجه هوميروس أنه غارق في التفكير والتذكر، فتموت الكلمات على شفتيه. كذلك اللاجئون يومئون بتذكر حاد. يغرق موزس أيضا في التفكير والتذكر، كذلك اللاجئون ينسحبون إلى التذكر، وبعضهم يقول. يقطع هذه الحالة دخول مستر وميسيس أنتروبوس وسابينا، يحملون أطباقا مليئة بالشطائر وإناء كبيرا به قهوة. سابينا تتوقف وتحملق في الضيوف. سابينا وزعي الشطائر. كنت أعتقد أني أعمل في منزل محترم به ضيوف محترمون. إني أقدم إشعار مستر أنتروبوس أسبوعان. أسبوعان هذا هو القانون. نعم. أسبوعان. نعم. سابينا. نعم. قلت لك وزع الشطائر. أسبوعان هذا هو القانون. هذا هو القانون. هذا هو موزيس. الوصايا العشر. أوف. هذا هو أسوأ سطر اضطررت إلى قوله على أي خشبة مسرح. أعتقد أن خير ما تفعلينه هو ألا تلتزمي بالشكليات، ولكن وزعي الشطائر من اليسار إلى اليمين. أيها القاضي تفضل واحدة، خذ واحدة من هذه. هل صحيح ما سمعته من أن الطرق غاصة بالناس؟ أوه سيدتي، لا يمكنك تخيل ما يحدث. يصعب عليك أن تجدي موطئا للقدم، والناس يدهس بعضهم بعضا. تدخل سابينا وهي تغلي غضبا وتخلق قفازها. أتعرفون ما أعتقد؟ أعتقد أنها بقع شمسية. أنت على صواب يا مسز أنتروبوس، هذا هو ما حدث، هذا ما كنت أقوله منذ أيام. صمت مفاجئ. حسن، لا أعتقد أن العالم كله سوف يستحيل إلى جليد. جميع العيون تتثبت عليه في ترقب. لا أستطيع أن أصدق ذلك. هل كنا نعمل للا شيء؟ أيها القاضي، أيها الأستاذ، هل فشلنا في كل شيء؟ من المؤكد أن هذا غريب جداً. من حسن الحظ أننا ننحدر عن سلالة قوية. أيها الطبيب، أريد منك أن ترى أولادي، إنهما يتناولان عشاءهما الآن. كم لديك من أطفال يا ميسيس أنتروبوس؟ لدي ولد وبنت. كنت أعلم أن لديك ولدان يا ميسيس أنتروبوس. ميسيس أنتروبوس تتألم حتى إنها لا ترى أمامها، تسير في اتجاه الأضواء الأمامية وتتحدث بصوت خفيض. حبيل، حبيل يا بني، حبيل، حبيل يا بني. يتحرك اللاجئون بضع خطوات نحوها كي يطيبوا خاطرها. تسمع صرخة شديدة من المطبخ من سابينا، ثم تستدير الرؤوس. ما هذا؟ تدخل سابينا وهي تغلي غضبا وتخلع قفازها. مستر أنتروبوس، ابنك هذا الولد هنري أنتروبوس، لن أبقى في هذا المنزل لحظة واحدة. نعم يا مستر أنتروبوس، إنه لا يصلح للمعيشة بين أناس محترمين، هذه حقيقة. لا تتفوهي بكلمة أخرى يا سابينا. سوف أعود حالا. ودون أن تنتظر جوابا تعبر ميسيس أنتروبوس إلى المطبخ. مستر أنتروبوس، لقد ألقى هنري حجرا مرة أخرى، وإذا لم يكن قد قتل ذلك الولد الذي يسكن في المنزل المجاور لنا أكون مخطئة. لقد انتهى من تناول عشائه وخرج ليلعب، وسمعت شجارا شديدا، ثم رأيت كل شيء، رأيت كل شيء بعيني، ويبدو الأمر جريمة قتل سافرة. ميسيس أنتروبوس تظهر عند باب المطبخ وتحجب هنري الذي يتبعها، وحين تتنحى نرى على جبهة هنري شكل عملة معدنية صفراء وندبة قرمزية على شكل حرف قاف. يندفع مستر أنتروبوس نحوه، ثم صمت قصير. كان سيأخذ العجلة مني وبدأ في إلقاء حجر علي في البداية. هات جورج، لم يكن هذا سوى اندفاع صبياني، تذكر كم هو صغير. بصوت أعلى وبإلحاح، إن عمره لا يزيد على 4000 سنة، وكان كل شيء يسير بشكل غاية في اللطف. صمت. مستر أنتروبوس يعود إلى المدفأة. أطفئ النار، أطفئ النار جميعا، لا عجب في أن الشمس تبرد. يضرب بيده على المدفأة. أيها الطبيب، أيها القاضي، ساعدني. جورج، هل فقدت عقلك؟ ليس ثمة عقل، لن نحاول أن نعيش. جورج، يوجه استسلموا. كلامه استسلموا، تخلوا عن المحاولة. ميسيس أنتروبوس تمسك به. ميسيس أنتروبوس، إني خجلة منك بكل تأكيد. جورج، تناول بعض القهوة يا جورج. جلاديس، أين ذهبت جلاديس؟ جلاديس تخطو داخلة وهي مذعورة. أنا ذي يا أمي. اصعدي وأحضري خف أبيك. كيف تنسين شيئا كهذا وأنت تعلمين كم هو متعب؟ مستر أنتروبوس يجلس على مقعده، يغطي وجهه بيده، وميسيس أنتروبوس تستدير إلى اللاجئين. ألا يستطيع بعضكم الغناء؟ إن وظيفتكم في الحياة هي الغناء، أليس كذلك؟ سابينا. نعم. يتجمعنا حول جيتار هوميروس بوجوه مرتعدة. هوميروس يعزف بعض النغمات ويبدأان في الغناء بصوت لا يكاد يكون مسموعا بقيادة سابينا. ميسيس أنتروبوس تواصل التحدث مع مستر أنتروبوس بصوت منخفض وهي تخلع حذاءه. جورج، تذكر كل الأوقات الأخرى حين وصلت البراكين إلى الفناء الخلفي، وحين أكلت الديدان كل ورقة نبات وعود عشب وكل الحبوب والسبانخ التي زرعتها بيديك، وذلك الصيف الذي كانت تحدث فيه الزلازل كل ليلة. هنري، هنري. يضع يده على جبينه. أنا، بل نحن جميعا ملطخون بالدماء. ثم تذكر كل المرات التي كنت فيها مسرورا وحين كنت فخورا بنفسك. أنري، أنري. أمي، تعال هنا واتل على أبيك جدول الضرب الذي تردده بشكل جميل. هنري يكثو على ركبة واحدة بجانب أبيه ويبدأ في الهمس بجدول الضرب. أخيرا، 2 × 6 = 12، 3 × 6 = 18. لا أعتقد أني أعرف جدول 6. تدخل جلاديس بالخف، تشير إليها ميسيس أنتروبوس إشارات حادة. ادخلي وابذلي أقصى جهدك. الضيوف الآن يغنون. جلاديس تضع الخف في قدميه. أبي. لقد كنت جيدة جدا في المدرسة اليوم، وقالت ميس كونفور أمام الفصل لو أن جميع البنات لهن أخلاق جلاديس أنتروبوس لكان العالم مكانا مختلفا يصلح لأن نعيش فيه. لقد ألقيت مقطوعة في الجمعية، أليس كذلك؟ ألقيها أمام أبيك. أبي، هل تريد أن تسمع ما ألقيته في الفصل؟ ترمقها أمها بنظرة توجيهية. هنري وادوارس لونغفيلو. انتظري انتظري، النار تنطفئ، لا يوجد ما يكفي من خشب. هنري، اصعد واحضر جميع المقاعد وابدأ في تحطيم الأسرة. يخرج هنري، يعود المغنون بصوت لا يزال خفيضا في غناء دقي أيتها الأجراس. انظر يا أبي، هذه هي شهادتي، انظر إليها، السلوك، انظر أبي. أبي، أتريد أن تستمع إلى النجم تأليف هنري واتسوارث لونغفيلو؟ أبي، أنت لست غاضبا مني، أليس كذلك؟ أعلم أن الجو سوف يصبح أكثر دفئا قريبا، سوف يصبح الطقس مثل الربيع، ويمكننا أن نخرج في نزهة خلوية في حديقة هايبريان للتنزه كما تحب أن تفعل دائما. ألا تتذكر؟ أبي، فقط انظر إلي مرة. يدخل هنري ومعه بعض المقاعد. ألقيت مقطوعة في الجمعية، أليس كذلك؟ تومئ برأسها بلهفة. ولم تنسي المقطوعة؟ لا، بل كنت ممتازة. صمت، ثم ينهض مستر أنتروبوس ويتجه إلى الباب الأمامي ويفتحه. ينسحب اللاجئون في خجل. تتوقف الأغنية، ينظر بحدة من الباب ثم يغلقه. فجأة يتحدث بحزم: أشعلوا النار، أشعلوا النار، فالجو بارد، أشعلوا النار. سوف نفعل كل ما نستطيع. سبينة، أحضري المزيد من الخشب. تعال تعال تعال حول المدفأة جميعا، على الأقل ربما ينجو الصغار. هنري، هل تناولت شيئا؟ نعم نعم يا أبي. جلاديس، هل تناولت شيئا للعشاء؟ لقد أكلت في المطبخ يا أبي. إذا اجتزتما هذه المحنة فماذا ستستطيعان أن تفعلا؟ ماذا تعرفان؟ هنري، هل ألقيت نظرة جيدة إلى هذه العجلة؟ أجل أجل يا أبي أجل. مستر أنتروبوس يجلس على مقعده. هنري، ستة في اثنين اتناشر، ستة في ثلاثة 18، ستة في أربعة ستة. أبي، الجو حار وبارد، إنه يضحكني، إنه قالوا لي أشرب نعاس. لا، استيقظ، أنا لا يهمني إذا كانت رأسك تشعر بنعاس. ها، ستة في أربعة 24، ستة في خمسة 30، 30 يا أبي 30. ماجي، ضعي شيئا في رأس جلاديس إذ ربما تستطيع أن تستخدمه. ماذا تعني يا جورج؟ ستة في ستة بستة وثلاثين، علميها بداية الكتاب المقدس. لكن يا أمي، الجو بارد جدا وخانق، لقد راح هنري في نوم عميق. أبوه يصفعه بحدة ويستمر الدرس. أبي أبي أبي، في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خربة وخالية، وعلى وجه القمر ظلمة. يبدأ الغناء مرة أخرى بصوت أعلى. عادت سابينا بالخشب، وبعد وضع الخشب على المدفأة تتجه نحو أضواء المسرح الأمامية وتوجه حديثها إلى المتفرجين. أرجوكم أيها السادة، أرجوكم بالتفضل بتسليم مقاعدكم، إذ إننا سنحتاج إلى كل شيء من أجل هذه النار. أنقذوا الجنس البشري. على مرشد المتفرجين أن يتكرموا بإحضار المقاعد إلى هنا. شكرا. 6 في 9 54 6 في 10 6 في 10 60 60 60 60. الآن يمكننا سماع صوت خلع المقاعد في خلفية صالة المتفرجين. يندفع العمال في الممرات وهم يحملون المقاعد ويسلمون. والله دعا النور نهارا والظلمة تبعها ليلا. ليسلم الجميع مقاعدهم. أنقذوا الجنس البشري. أنقذوا الجنس البشري. الفصل الثاني. قرب نهاية الاستراحة ومع أن أضواء الصالة ما زالت مضاءة، تبدأ شرائح الفانوس السحري في الظهور على الستار، فنرى جداول قطارات تغادر محطة بنسلفانيا متجهة إلى أتلانتيك سيتي. هناك إعلانات عن فنادق بأتلانتيك سيتي ومحال وصيدليات وكنائس وتجار سجاد وقارئ طالع وقاعات للعبة البينجو. حين تنطفئ أضواء الصالة يسمع صوت أحد المذيعين. تقدم الإدارة لكم الآن أخبار أحداث العالم. أتلانتيك سيتي، نيو جيرسي. تظهر لافتة عليها كلمة أسطورة. مرح على الشرطة. تستضيف مدينة المؤتمرات هذا الانعقاد الثانوي لهذه الجمعية العظيمة، جمعية الثدييات القديمة المحترمة، فرع البشرية. هذه الجمعية العتيقة تحتفل أيها السيدات والسادة بانعقادها السنوي 600,000، ولقد انتخبت تواً رئيسها للفترة القادمة. كشاف يظهر مستر وميسيس أنتروبوس في الوضع الذي سيظهران فيه بعد قليل. إنه مستر جورج أنتروبوس من إكسلسيور نيو جيرسي. نحن نعرض أمامكم مستر أنتروبوس وزوجته العطوف الرقيقة الفاتنة، وهي من الثدييات بكل كيانها. أما مستر أنتروبوس فقد كانت حياته طويلة حافلة بالإنجازات، إذ يرجع إليه الفضل في العديد من المشروعات النافعة، بما في ذلك إدخال الرافعة والعجلة وصناعة البيرة. كما يرجع الفضل لزوجة الرئيس أنتروبوس، تلك السيدة الرقيقة العطوف، في تقديم العديد من الاقتراحات العملية، بما في ذلك طرف الثوب وقطع القماش المثلثة ووصلة القماش للتقوية، وكذلك ابتكار هذا العام أي القلي في الزيت. وقبل أن نعرض لكم مستر أنتروبوس، وهو يقبل ترشيح. لدينا إعلان مهم نود أن نذيعه عليكم. كما يعلم الكثيرون منكم فإن هذا الاحتفال الكبير الذي تقيمه جمعية الثدييات قد تلقى وفودا من الجمعيات المنافسة الأخرى، أو فلنقل الجمعيات المناظرة المحترمة، الأجنحة والزعانف والقواقع وما إلى ذلك. وهذه الجمعيات أيضا تقيم مؤتمراتها في أنحاء أخرى من العالم، وقد أرسلت ممثلين إلى مؤتمرنا هذا 2 من كل نوع. وفي وقت لاحق من هذا اليوم سوف نعرض عليكم الرئيس أنتروبوس وهو يلقي عن طريق الإذاعة تحياته وتهانئه للجمعيات المجتمعة لعالم الطبيعة كافة. سيداتي سادتي، نقدم لكم الرئيس أنتروبوس. الشاشة تصبح شفافة. مستر أنتروبوس يقف بجوار قاعدة تمثال، وميسس أنتروبوس تجلس وهي ترتدي صدرية من زهرة الأوركيد. أما مستر أنتروبوس فيرتدي زي الأمير ألبرت غير المرتب، وتتدلى من وردة في عروة ردائه شارة شرف قرمزية طويلة، كما يرتدي قبعة زاهية هي شيء وسط بين الطربوش وقبعة الفرسان. الإخوة الثدييات، الإخوة الفقريات، والإخوة البشر، شكرا لكم، شكرا. لم يكن والداي العزيزان ليظن حين طلب مني أن أقف على قدمي أني سأصل إلى هذا المكان. أيها الأصدقاء، لقد قطعنا طريقا طويلا أثناء هذا الأسبوع الذي نقضيه في احتفالات سعيدة. قد لا يكون من المناسب أن نتحدث عن بعض الأوقات العصيبة التي مررنا بها. لقد انقرض الديناصور. نعم نعم، لقد انقرض الديناصور وانحسر الجليد، ونحن نقاوم نزلات البرد الشائعة بكل الوسائل المتاحة. ميسيس أنتروبوس تعطس وتضحك برقة وتغمغم. عذرا. في صلوات الذكرى أمس كرمنا جميع أصدقائنا وأقاربنا الذين لم يعودوا بيننا بسبب ما نزل بنا من برد وزلازل وطاعون. والاختلاف في الرأي، وكما قال لي أسقفنا عن حق وبكل جدارة: يا مستر أنتروبوس، لقد ذهبوا لكننا لن ننساهم. وأعتقد أني أستطيع أن أقول، بل يمكنني أن أتنبأ بكل ثقة. أشكرك يا حبيبتي، بكل انعدام ثقة أن فجرا جديدا من الأمن على وشك أن ينبلج. لقد كان شعار العام المنصرم هو العمل، وأنا أعطيكم الآن شعار المستقبل: استمتعوا بحياتكم. أيها الأمير جورج، اجلس. لا، وقبل أن أختم كلمتي، على أي حال أود أن أجيب على أحد تلك الاتهامات الظالمة الشريرة التي وجهت لي أثناء تلك الحملة الانتخابية الأخيرة. سيداتي سادتي، لقد كان الاتهام هو أنني في مراحل مختلفة في حياتي العملية كنت أميل إلى الانضمام إلى بعض الجمعيات المنافسة، ولكن هذه أكذوبة. لقد قلت للصحفيين في أتلانتيك سيتي هيرالد إني لا أنكر أنه قبل مولدي ببضعة أشهر ربما ترددت بين الـ بين الـ بين الريش والتنفس بالخياشيم، وكذلك فعل الكثيرون منا نحن الموجودون هنا. غير أني في المليون سنة الأخيرة كنت أنتمي للمخلوقات المشعرة والتي تلد ولا تبيض صغارها. تصفيق وهتافات. شكراً جزيلاً يا مستر أنتروبوس. والآن إني أعلم أن الزائرين سوف يرغبون في سماع كلمة من تلك الثديية الساحرة العطوف ميسيس أنتروبوس الزوجة والأم. ميسيس أنتروبوس. شكراً. أيها الأصدقاء الأعزاء، لا أعتقد حقاً أني يجب أن أقول أي شيء، ففي نهاية الأمر إنه زوجي الذي تم انتخابه وليس أنا، ربما باعتباري رئيسة الجمعية النسائية للفراش والمائدة. ولقد كانت لدي بعض الملاحظات هنا. نعم ها هي. يجب أن أقدم تقريراً موجزاً عن بعض لجاننا التي كانت تجتمع في هذه المدينة الجميلة. قد يهمكم أن تعلموا أنه قد تقرر أخيراً أن الطماطم يمكن أكلها. أتستطيعون جميعاً أن تسمعوني؟ الطماطم قابلة للأكل. وثمة مندوب من خلف البحر يبلغنا بأن الخيط الذي ينسجه دود القز يعطي قماشا. لدي عينة منه هنا، أتستطيعون رؤيته؟ إنه ناعم مرل، مع أني شخصيا أفضل الأسطح الأقل لمعانا. سؤال، هل يجب أن تكون نوافذ أماكن النوم مفتوحة أو مغلقة؟ أعلم أن جميع الأمهات سوف تتبعن مناقشتنا حول هذا الموضوع باهتمام شديد. ويؤسفني أن أقول إن الجهات الأكثر خبرة لم تتوصل إلى قرار بعد، ولا يبدو لي أن هواء الليل من المحتم أن يكون غير صحي بالنسبة لأبنائنا. ولكن هناك الكثير من الجهات المرموقة ترى كلا الرأيين حسناً. أنا يمكنني الاستمرار في الحديث إلى الأبد. فكما يقول شكسبير، إن عمل المرأة نادراً ما ينتهي. غير أني أعتقد أنه من الأفضل أن أنضم إلى زوجي في توجيه الشكر لكم وأجلس. شكراً. ميسيس أنتروبوس. نعم. نحن نعلم أنكما على وشك الاحتفال بعيد زواج، وأعلم أن مستمعينا سوف يودون تقديم التهاني ويستمعون إلى بضع كلمات منك حول هذا الموضوع. لقد طلب مني هذا السيد الرقيق. أجل. أيها الأصدقاء، في هذا الربيع أنا ومستر أنتروبوس سوف نحتفل بالذكرى 5000 لزواجنا، ولست أدري إن كان هذا هو رأي زوجي، غير أني يمكنني أن أقول بالنسبة لي إني آسفة على كل لحظة من هذا الوقت. أستمحكم عذرا، إنما أقصد قوله هو أني لست آسفة على أي لحظة من هذا الوقت. آمل ألا يصاب أيكم بالبرد الذي أعاني منه. لدينا طفلان. كان دائما لدينا طفلان، مع أنه لم يكن دائما لدينا نفس الطفلين، ولكن كما أقول لدينا طفلان لطيفان ونحن ممتنان لذلك. نعم، لقد كنت أنا ومستر أنتروبوس متزوجين منذ 5000 سنة، وكل ذكرى زواج تذكرني بالأزمنة التي لم يكن بها أعراس. كان علينا أن نحارب من أجل الزواج. ربما يكون هناك بعض النساء اللاتي يسمعنني واللاتي يتذكرن هذه الحرب المقدسة وذلك النضال. لقد قاتلنا من أجل ذلك، أليس كذلك؟ ربطنا أنفسنا في أعمدة الإضاءة وأحدثنا شغبا في مجلس الشيوخ. على أي حال، لقد حصلنا أخيرا نحن النساء على الخاتم. نعم، لقد ساعدنا عدد قليل من الرجال، غير أني يجب أن أقول إن معظم الرجال وضعوا العراقيل في طريقنا عند كل خطوة. لقد قالوا إننا تنقصنا الأنوثة. إني أثيرة هذه الذكريات غير السارة لأني أرى دلائل على التراجع عن هذا الانتصار العظيم. أصدقائي الثدييات، عليكن أن تتشبثن بهذا. يقول زوجي إن شعار هذا العام هو أن تمتعوا أنفسكم، وأنا أعتقد أن هذا شعار مفتوح لسوء الفهم. أما شعاري لهذا العام فهو أنقذ العائلة. أنقذ العائلة، لقد كانت متماسكة لما يزيد على 5000 من السنين. أنقذوها، أنقذوها. شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً شكراً يا ميسيس أنتروبوس، شكراً. تختفي الشاشة الشفافة. سيداتي سادتي، كنا نأمل في أن نعرض عليكم سباق الجمال الذي عقد هنا اليوم. إن الرئيس أنتروبوس وهو حكم يتمتع بالخبرة في الفتيات الجميلات، أعطى لقب ملكة جمال أتلانتيك سيتي لعام 1942 للآنسة ليلي سابينا، وهي المضيفة الرائعة للمنتزه الشاطئي وقاعة البانجو. على أننا للأسف قد انتهى وقتنا، ويجب أن أنقلكم إلى بعض المناظر في مدينة المؤتمرات وكذلك المؤتمرين وهم يمتعون أنفسهم. تعلو الموسيقى ويرتفع الستار. المنتزه الشاطئ، الجمهور يجلس في المحيط، حبل قرمزي كمتكأ يمتد عبر خشبة المسرح، وممر منحدر أيضا به متكأ قرمزي يهبط إلى الزاوية اليمنى لحفرة الأوركسترا، حيث توجد شمسية كبيرة أو كبيرة، وعلى يمين ويسار خشبة المسرح توجد مقاعد طويلة تواجه البحر، ويتصل بكل مقعد مصباح إنارة من مصابيح الشارع. المشهد الوحيد عبارة عن قطعتين من الورق المقوى ارتفاعهما 6 أقدام تمثل محلا في خلفية خشبة المسرح. إذا قرأناهما من اليسار إلى اليمين نجد قماشا، ثم قارئة الطالع، ثم فراغا، ثم قاعة البينجو، ثم الحمام التركي. المحال لها أبواب، فباب قارئة الطالع عبارة عن ستائر براقة لامعة من ستائر الغجر، وعند مقدمة المسرح من ناحية حفرة الأوركسترا توجد علامات الجو، وهو أشبه بشراع سفينة به حواجز. من وقت لآخر يعلق عليها راية سوداء لتشير إلى تحذيرات العواصف والأعاصير. يتقدم اثنان من دافع المقاعد من الجنوب، ومعهما ثلاث مقاعد متحركة شاغرة. على مدى الفصل يعبران خشبة المسرح في كلا الاتجاهين، ومن وقت لآخر المؤتمرون الذين يرتدون زي مستر أنتروبوس يعبرون خشبة المسرح. البعض يسير بهدوء، وثمة آخرون ينهمكون في ألعاب صاخبة تافهة. تجلس قارئة الطالع الغجرية عند باب حانوتها تدخن غليونا من تحت الذرة، ونسمع من قاعة لعبة البينجو المنادي: تسعة تسعة ستة وعشرون ستة وعشرون ألف أربعة ألف أربعة اثنى عشر اثنى عشر. قارئة الطالع تشير بغليونها بشكل آلي وراء أحد المارة الذي لا يشعر بها. أنت فشل كلوي، شريكك يخدعك في تلك الصفقة في كانساس سيتي، سيكون لك ستة أحفاد، تجنب الأماكن المرتفعة. تنهض وتصيح خلف شخص آخر: وأنت تليف كبدي. سابينا تظهر عند باب قاعة البينجو وتحتضن معطف مطر أزرق يكاد يخفي بدلة الاستحمام التي ترتديها، وتحاول لفت انتباه قارئة الطالع. إزميرالدا إزميرالدا، ماذا؟ ألم يحضر مستر أنتروبوس بعد؟ كلا كلا كلا، عودي عودي إلى هناك، اختفي اختفي. أخشى أن لا أتمكن من رؤيته. أوه يا إزميرالدا، لو فشلت في ذلك فلا سوف أموت، أعرف أني سأموت. إنه الرئيس أنتروبوس وسوف أكون زوجته. لو كان هذا هو آخر ما أفعله فلا سوف أكون ميسيس جورج أنتروبوس. إزميرالدا اقرأي لي طالعي. ماذا تقولين؟ وهو كذلك، سوف أقرأ أنا مستقبلي. تضحك بطريقة حالمة وتمر برقة بإصبعها على كفها. لقد فازت في سباق ملكات الجمال في أطلانتا. لقد فزت في سباق ملكات الجمال في أتلانتيك سيتي. حسنا، سأفوز بلقب ملكة جمال العالم، وسوف أخطف مستر أنتروبوس من زوجته تلك، ثم سأخطف كل رجل من زوجته. سوف أقلب الأرض رأسا على عقب. ويحي ويحي. حين يفكر هؤلاء الأزواج جميعا في، سوف يصابون بالدوار. وسوف يغشى عليهم في الشوارع، بل سيضطرون إلى الاستناد إلى أعمدة الإضاءة. إزميرالدا إزميرالدا، من يا ترى كانت هيلين التروادية؟ أغلقي فمك الأحمق هذا، حين يحضر مستر أنتروبوس سنرى ما يمكنك عمله. وحتى ذلك الوقت اذهبي اذهبي بعيدا. سابينا تضحك في حين تتجه نحو باب قاعة البينجو، وتندفع مجموعة من المؤتمرين حولها ويخنقونها من شدة الاهتمام. أوه يا ميس ليلي، أنت تعرفينني، لقد عرفتني منذ سنين. ابتعدوا ابتعدوا أيها الأولاد ابتعدوا، فأنا أبحث عن صيد أكبر منكم. ماذا ماذا مستر سامسون؟ كيف تجرؤ؟ إني أتوقع أنه حتى النكرات لديهم فتيات يسلينهم، ولكن أين تجدونهن أو ماذا تفعلون بهن؟ فهذا أمر عديم الأهمية بالنسبة لي. ها؟ تخرج. يصيح المؤتمرون من البهجة ويتعثرون وهم يجرون وراءها. تنهض قارئة الطالع وتضع عيونها على المقعد وتفرد جنلتها الثقيلة وتثبت حزامها بقوة وتسير نحو الجمهور وهي تهز ردفيها كأنها شاب. أنا أقرأ المستقبل، وليس ثمة ما هو أكثر سهولة من ذلك، فمستقبل كل شخص يبدو على وجهه. ليس ثمة ما هو أكثر سهولة من ذلك. ولكن من ذا الذي يمكنه أن يخبركم عن ماضيكم؟ لا أحد، لا أحد. شبابكم أين ذهب؟ آه، لقد تبخر في غفلة منكم حين كنتم نياما، حين كنتم مخمورين بالنشوة. أوه، إنكم مثل أصدقائنا الأنتروبوس، افترقدون يقظة طوال الليل محاولين معرفة ماضيكم. ماذا كان معناه؟ وماذا كان يحاول أن يقول لكم؟ فكروا، أجهدوا عقولكم، فأنا لا أستطيع أن أقرأ الماضي، ولا أنتم أيضا. وإذا حاول أحد أن يخبركم بالماضي، صدقوني إنه مشعوذ. ولكني أنا أستطيع أن أقرأ المستقبل. فجأة تصيح في وجه أحد دافع المقاعد: فلتصب بسكتة دماغية. تعود إلى الجمهور، لا أحد يصغي لها. أنصتوا، إني أرى وجها بينكم الآن، ولن أحرجه بالإشارة إلي، ولكن اسمع، قد تكون أنت في العام القادم. سوف ينهار ترس الساعة بداخلك، سوف تموت ندما. لاحظ ذلك، إنه باد على فمك. سوف تقرر أنك كان ينبغي أن تعيش من أجل اللذة، غير أنك أضعت ذلك. الموت ندما، لاحظ ذلك. تحاشى المرايا، سوف تحاول أن تغضب، ولكن كلا، الغضب ممنوع. ما هو المستقبل المباشر لأصدقائنا آل إنتربوس؟ لقد رأيتمه كما رأيته، هذا الدوار في الرأس، دوار ألن مخترع البيرة والبارود، النوبات المزاجية المفاجئة، ثم فترات السكون الطويلة. إني السلطان، فلتجلب الجواري الهواء لي بالمراوح. إنكم تعلمون تماما كما أعلم ما سيقع. مطر فيضان، الفيضان الأعظم. لكنكم أولا سوف ترون أشياء مخجلة. وسيقول بعضكم: فليعق، إنه لا يستحق الإنقاذ، لنتخلى عن كل شيء. أستطيع أن أرى ذلك على وجوهكم، لكنكم مخطئون. احتفظوا بشكوكم ويأسكم لأنفسكم، لأنه مرة أخرى سوف يكون هناك نجاة. نجاة بقاء حفنة من الدمار. الدمار الدمار. تشير بيديها بشكل يشمل المسرح كله. حتى الحيوانات. الحيوانات قليل منها سوف اثنان من كل نوع ذكر وأنثى. اثنان من كل نوع. تظهر رؤوس المؤتمرين على خشبة المسرح وفي حفرة الأوركسترا يصيحون في وجهها. وأنتم أنتم أسمعوا انتبهوا لكلماتي. انتبهوا قبل فوادها. أين ستكونون؟ يلقون عليها التراب والخرق والزجاجات والأجولة. أجل أجل أخرجوا ألسنتكم. لن تستطيعوا إخراج ألسنتكم إلى حد يمكنكم من لعق عرق الموت على جبينكم. لقد فات الأوان. فات أوان العمل. الآن الآن سدوا الفيضان ببلاعك الحساب. لقد أتيحت لكم الفرصة وأضعتموها. أضعتموها. يختفون. إنهم قادمون. تنظر قارئة الطالع إلى اليسار وتضع يدها على خفته. قادمون. الانتروبوس أملكم يأسكم زواتكم. يدخل من ناحية اليسار مستر وميسيس أنتروبوس وجلاديس. عدلي هدامك. لكني مستريحة هكذا. إنه غاية في السوء أن تكون لدى الرئيس الجديد فتاة غير مهندمة. هذا كل ما أستطيع قوله. بنت حاولي أن تكوني سيدة. لقد قيل ذلك 100 مليون مرة. يا إلهي أين هنري؟ لقد كان هنا منذ دقيقة. هنري. حركة عنيفة مفاجئة. يظهر مقعد دوار من اليسار يرقص حوله بنشوة كل من هنري وأحد الزنوج. هنري يمسك بمقلاع. سوف أخلع عينيك. سأجعلك تصرخ كما لم تصرخ من قبل. إني أحذرك. إذا جعلتني أستشيط غضبا سوف يلحق بك أذى كبير. هنري ما هذا؟ ضع هذا المقلاع. هنري كن مهذبا. هذا صحيح أيها الشاب. العالم به من الناس أكثر مما يجب، والجميع يتسببون في الزحام، لكن كلا منا يرى أن وجوده هو وحده الضروري. كل ما أردت فعله هو الحصول على بعض الله. لا يستطيع أي إنسان أن يمس مقعدي. لا أحد دون أن أسمح له. ابتعد عني. انقشع فورا. يتبع المقعد بعيدا مغمغما. هنري ماذا كنت تفعل؟ الجميع دائما ما يصيرون مجانين، والكل يحاول أن يدفع غيره ويتشاجر معه. سوف أجعله يأسف على هذا. لا سوف أجعله يأسف. لا أعطني هذا المقلاع. لا لن أعطيه لك. إني آسف على مجيئي إلى هذا المكان. أتمنى لو لم أكن هنا. أتمنى لو لم أكن في أي مكان. والآن يا هنري لا تثر لي لا شيء. إني أعلن أني لست أدري ماذا سنفعل معك. ضع مقلاعك في جيبك ولا تحاول أن تأخذ ما ليس لك. اسمع، وبعد هذا يمكنك أن تبقى في المنزل. إني أنفض يدي منك. هيا فلننسى هذا الأمر كله. ولينعم الجميع بهواء البحر المنعش هذا ولتهدأوا. أحد المؤتمرين يعبر ينحني لمستر أنتروبوس الذي يومئ له. من هذا الذي كنت تتحدث معه يا جورج؟ لا أحد يا ماجي، إنه المرشح الذي كان ضدي في الانتخابات. والرجل الذي كان ضدك في الانتخاب؟ تستدير وتشير بشمسيتها في اتجاه الرجل الذي يختفي. إن زوجي لم يكلمك ولن يكلمك أبدا. والآن يا ماجي، بعد كل تلك الأكاذيب التي قالها عنك في خطبته، لقد كانت أكاذيب. أمي، الجميع ينظرون إليك والجميع يضحكون منك. اسمع اسمع يا هذا، إذا كان لابد أن تعلم فاعلم إن زوجي قديس، قديس لا شك في ذلك، وأنت غير صالح للتحدث معه في الشوارع. والآن يا ماجي يكفي هذا. جورج، جورج أنتروبوس، إنك دودة حقا. إذا لم تنهض للدفاع عن نفسك فسوف أفعل أنا ذلك. أمي، إنك تتصرفين بشكل بشع أمام الناس. حسنا، يجب أن أقول إني استمتعت بذلك، إني أحس بأني أحسن الآن. كنت أتمنى لو أن زوجته كانت موجودة كي تسمعني. أيها الأولاد، ماذا تريدان أن تفعلا؟ أبي، هل يمكننا أن نركب أحد هذه المقاعد؟ أمي، أمي، أريد أن أركب أحد هذه المقاعد. اسمعوا يا أولاد، اجلسوا حيث أنتم، فليست لدينا نقود ننفقها على هذه الأشياء التافهة. أظن أن لدينا ما يكفي من النقود لشيء كهذا، إنه أحد الأشياء التي يفعلها الناس في أتلانتيك سيتي. مستر أنتروبوس، ماذا تقول؟ إنها من المعجزات أن أبنائي لديهم أحذية يضعون فيها أقدامهم، ولم أكن أظن أني سأعيش حتى يركبوا فوق المقاعد. نحن في عطلة، أليس كذلك؟ ولنا الحق في بعض المتع على ما أظن ماجي. يوما ما سوف تدفعين بي للجنون. وهو كذلك، اذهبوا. وسوف أكتفي بالجلوس هنا والضحك منكم. ولاحظوا ما أقول، إن يوما مطيرا على وشك المجيء، هناك يوم مطير ينتظرنا. يا إلهي، أحس هذا في عظامي. استمروا، بعثروا نقودكم، أما أنا فيمكنني التضور جوعا، لقد جعت من قبل وأعرف كيف يكون ذلك. أحد المؤتمرين يضع رأسه خلال نافذة الحمام التركي ويتحدث رافعا حاجبيه. أهلا، كيف حالك يا جورج؟ أرى أنك أحضرت الأسرة كلها. ماذا تعني بذلك؟ المؤتمر يسحب رأسه ويغلق النافذة. ماجي، لقد قلت لك إن هناك حدودا لتحملي. بحق الله، ألم أعمل بما يكفي؟ ألا أستحق عطلة؟ بل ألا أستطيع أن أعطي أولادي ولو مجرد نزهة على مقعد دوار؟ ميسيس أنتروبوس تمد يديها وكأنما تتلقى قطرات من المطر. على أي حال فسوف تمطر السماء قريبا جدا، ولديك الحديث الإذاعي الذي ستلقيه. والآن يا ماجي إني أحذرك، لا يستطيع الرجل تحمل أسرة أكثر من هذا، إني أنذرك. تدخل سابينا من قاعة البينجو، ترتدي بدلة استحمام حمراء حريرية هفهافة وجوربا أحمر اللون وحذاء وتحمل شمسية. تنحني باحترام وكياسة لمستر أنتروبوس وتتجه نحو الممر المنحدر. مستر أنتروبوس والأطفال يحملقون فيها، وينحني مستر أنتروبوس برقة وأدب. جورج، جورج أنتروبوس، كيف يمكنك أن تقول شيئا كهذا؟ إن لديك أفضل أسرة في العالم. صباح الخير ميس فرويدز. سابينا تدخل أخيرا خلف شمسية الشاطئ في إحدى المظلات في حفرة الأوركسترا. من بحق السماء تلك التي كنت تتحدث إليها يا جورج؟ مستر أنتروبوس يتكلم بدعة وتواضع مصطنع. مجرد سولامباكا كيري. ماذا؟ إني لا أفهم ما تقول. إنها لامة، ألم تكن جميلة؟ أبي قدمها لي. ها قدمها لي. أيها الأولاد، ألا تصمتان حين أسأل أباكما سؤالا بسيطا؟ من هذه يا جورج؟ إنها صديقة لي. نعم، فتاة لطيفة جدا ومهذبة. لم تقل لي من هذه يا جورج. إنها يا ماجي الفتاة التي سلمتها الجائزة في مسابقة الجمال. إنها ملكة جمال أتلانتيك سيتي لعام 1942. لقد بدت لي أشبه بسابينة. أمي إن عامل الإنقاذ يعرفها أيضا. أمي إنه يعرفها معرفة جيدة. هنري تعال هنا. إنها فتاة لطيفة جدا من كل ناحية، كما أنها هي العائل الوحيد لأمها المريضة. هكذا كانت سابينة، واحتاج الأمر إلى أن يزحف جدار من الجليد حتى تهتم بسابينة. هنري تعال واجلس على هذا المقعد. إنها موضوع مختلف جدا عن سابينة. فميس فيرو ويذر متخرجة من الكلية، تحمل شهادة بيتا كابا. هنري اجلس هنا بجانب ماما. جلاديس اقتضت الظروف الصعبة أن تشغل وظيفة كمضيفة في قاعة للعب البينجو، ولكن لا توجد فتاة في البلاد لديها مبادئ أسمى منها. حسنا، دعنا لا نتحدث عن ذلك. هنري لم أرى حوتا بعد. كما أنها تتكلم 7 لغات وتملك ثقافة عند طرف إصبعها أكثر مما حصلته طوال عمرك. وهو كذلك يا جورج، يسرني أن أعلم أن هناك فتيات متفوقات في قاعة البينجو. هنري ما هذا؟ تشير إلى علامة العاصفة التي ترفع الراية السوداء. ما هذا يا أبي؟ ماذا؟ إنها علامة العاصفة. واحدة من هذه الرايات تعني أن الطقس سيء، 2 تعني عاصفة، 3 تعني إعصار، 4 تعني نهاية العالم. في أثناء مشاهدتهم ترتفع راية أخرى. يا إلهي، سأشتري لكم معطف مطر في هذه اللحظة. جلاديس تضع خدها على كتف أبيها. لا تذهبي الآن، إذ أني أحب أن أجلس بهذه الطريقة والمحيط يقترب ويقترب. أبي ألا تحب ذلك؟ أنا لا ينقصني سوى شيء واحد حتى أكون امرأة سعيدة، أريد أن أرى حوتا. أمي لقد رأينا 2، إنهما هناك، إنهما مندوبان إلى المؤتمر، سأبحث لك عن واحد. أبي اسألني عن شيء، اسألني سؤالا. حسن ما حجم البحر؟ أبي إنك تشاكسني، إنه 360 مليون ميلا مربعا، وهو يغطي 3/4 سطح الأرض، وأعمق مكان فيه 5.5 ميل، ومتوسط عمقه 12,000 قدم. كلا يا أبي كلا، اسألني عن شيء صعب، شيء صعب فعلا. والآن سأذهب وأشتري تلك المعاطف، إذ إني أظن أن الجو السيء سوف يصبح أكثر سوءا. آمل ألا يحدث هذا قبل إذاعة حديثك. أظن أن أمامنا ساعة أو نحو ذلك. آمل أن يحدث ويكتسح كل شيء أمامه. آمل أن هنري جورج أعتقد أنها إحدى العواصف السيئة. إننا نكون أكثر أمانا في قارب قوي. هناك قارب عند نهاية حاجز الماء. حسن ضع عينيك عليه. أما أنت يا جورج فأغمض عينيك واسترح قليلا قبل موعد الإذاعة. أوه يا يهوذا المزعج، هل يجب أن يخبرني أحد متى أفتح عيني ومتى أغمضهما؟ اذهبي واشتري معاطفك. والآن يا أولاد أمامكما 10 دقائق كي تتمشين، أتفهمان؟ 10 دقائق. وأنت يا هنري تحكم في نفسك، وأنت يا جلاديس كوني دائما بجانب أخيك ولا تضل الطريق. أوه، هل ستكون على ما يرام يا جورج؟ فجأة يخرج المؤتمرون رؤوسهم من خارج قاعة البينجو ومحل ملابس الماء المالح، وترتفع أصوات من حفرة الأوركسترا. جورج! جورج! جورج! ده حفرة الدجاج العجوز في البيت! يا جورج! يا جورج المستأنس! ميسيس أنتروبوس تخذ شمسيتها. ما هم سوى أشخاص الحقراء أغبياء، هذه هي حقيقتهم. أعتقد أن من حق الرجل أن يحضر زوجته إلى مؤتمر إذا أراد ذلك. ما عيب الأسرة؟ أود أن أعرف ماذا لديهم كي يقدموه غير نظام الأسرة. تخرج مستر أنتروبوس، أغمض عينيه. تخرج قارئة الطالع من حانوتها وتتجه إلى أمام المسرح من اليسار، تستند وتنظر إلى سابينا نظرة استطلاعية. ها هي آتية. سابينا بهمس مرتفع. ماذا يفعل؟ ها؟ إنه متأهب لك. عدي شفتك يا حبيبتي وأخذي نفسا طويلا وأقبلي. إني عصبية عصبية، مستقبلي كله يتوقف على هذا، إني عصبية. أوه لا تكوني حمقاء، ماذا تريدين أكثر من ذلك؟ إنه في قمة النشوة، برأسه دوار خفيف، إذ أنه انتخب توا رئيسا ولم يعرف امرأة قط سوى زوجته، وحينما ينظر إليها يدرك أنها تعلم أي حماقة يكون قد فعلها. سابينا ما زالت تهمس. لست أدري لما يحدث ذلك، ولكن في كل مرة أهم فيها بعمل شيء أصبح عصبية. إنك تتعبينني. اسمعي اقرأي لي طالعي أولا. أشرت الطالع تضحك ضحكة ساخرة وتشير بيدها وكأنما تزيح سؤالا أحمق، وتقف في وسط خشبة المسرح وتراقب المشهد التالي. سابينا تسعل ثم تتكلم. أوه مستر أنتروبوس، هل لي أن أتجرأ وأتحدث معك لحظة؟ ماذا؟ ها بالتأكيد بالتأكيد مس فيرويذر. مستر أنتروبوس، لقد كنت تعيسة جدا، كنت أريد أن أتأكد من أنك لا تعتقد أني من ذلك النوع من الفتيات التي يتقدمن لمسابقات الجمال. هذه هي الطريقة. مفهوم، أتفهم ذلك تماما. زيدي من هذا قليلا، ركزي على هذا الأمر. أوه مستر أنتروبوس، كنت أعلم أنك ستفهمني، لقد قالت لي أمي هذا الصباح، هذا الرجل الرائع يا ليلي مستر أنتروبوس أعطاك الجائزة لأنه عرف على الفور أنك لست من ذلك النوع من الفتيات التي أتقدمن من أجل شيء كهذا، ولكن بكل أمانة يا مستر أنتروبوس في هذه الدنيا بأمانة، فإن الفتاة الطيبة لا تعرف إلى أين تتجه. أوه الآن قد ذهبت أبعد مما ينبغي عزيزتي مس فيرويذر. لن يمكنك معرفة صعوبة ذلك مع ما لديك من زوجة رائعة وابنة. أعتقد أن ميسز أنتروبوس هي أحسن من رأيت من النساء، كم أتمنى لو أني كنت مثلها. على رسلك، هناك مجال لجميع أنواع البشر في الدنيا مس فيرويذر. كم هو رائع منك أن تقول ذلك، ما أكرمك. مستر أنتروبوس، هل لديك لحظة تسمح لي بها؟ أخشى أني قد أكون لافتة للانتباه قليلا هنا، فهل في وسعك أن تنزل لحظة واحدة إلى مظلتي الشاطئية؟ نعم بالتأكيد، لحظة واحدة. أيوجد مقعد طويل قابل للطي هناك، لأنك أتعرف أنت تبدو متعبا جدا. هذا الصباح فقط قالت لي أمي يا ليلي، قالت هي أتمنى أن يكون مستر أنتروبوس مستريحا كما ينبغي، ذلك أن وجهه الجميل به خطوط عميقة. والآن أليس هذا صحيحا يا مستر أنتروبوس أنك تعمل بجد ومشقة؟ بينجو تذهب إلى حانوتها. والآن تمدد. كلا، لن أقول كلمة ولا كلمة، سوف أكتفي بالجلوس هناك. إني أشعر بشرف عظيم، هذا هو ما أحس به. مستر أنتروبوس يمسك يدها. ميس فيرويذر سوف تفسدينني تدليلا. لحظة واحدة، لدي شيء أريد أن أقوله للمتفرجين. سادتي، لن أنا أعرف الليلة، إنه مجرد مشهد قصير سوف نتجاوز عنه، لكني سوف أخبركم بما يحدث، ثم يمكننا أن نستمر في المسرحية، ومن ثم والآن في هذا المشهد. مستر أنتروبوس يضغط على أسنانه. آسفة، ولكن علي أن أتجاوز هذا المشهد. في هذا المشهد أتحدث إلى مستر أنتروبوس، وفي نهايته يقرر أن يترك زوجته ويحصل على الطلاق في مدينة رينو ويتزوجني، هذا هو كل شيء. والآن وقد أخبرتكم يمكننا أن نقفز إلى نهايته، حيث تقول. يدخل مستر فيتزباتريك مدير المسرح وهو يغلي غضبا. مش سومرسيت، نحن نصر على أن تؤدي هذا المشهد. إني آسفة يا مستر فيتزباتريك، غير أني لا أستطيع أن أؤديه ولن أؤديه، ولقد أخبرت المتفرجين بكل ما يحتاجون معرفته، والآن يمكننا أن نستمر. يبدأ ممثلون آخرون في الظهور على خشبة المسرح والمنبون. ولماذا لا تستطيعين أداء؟ لأنه توجد بعض السطور في هذا المشهد يمكن أن تؤذي مشاعر بعض الناس، ولا أعتقد أن المسرح مكان ينبغي أن تؤذى فيه مشاعر الناس. ميس سومرسيت، يمكنك أن تحزمي أشياءك وتذهبي إلى بيتك، سوف أطلب الممثلة البديلة وسوف أبلغ لجنة الانضباط. لقد بعثت بالممثلة البديلة لإحضار فنجان من القهوة، وإذا حاولت اللجنة توقيع العقوبة علي سوف أرفع القضية إلى المحكمة العليا. والآن أنصتوا جميعا، لا حاجة للإثارة. لماذا لا تستطيعين أداء؟ ما هو عيب هذا المشهد؟ حسنا، إذا كان لابد أن تعرف فأنا لدي ضيفة شخصية بين المتفرجين الليلة، ولم تكن حياتها حياة سعيدة بالضبط، ولن أدع صديقتي تسمع بعض هذه السطور حتى لو كان الثمن هو العالم بأسره، ولا أعتقد أنه قد خطر على بال المؤلف أن بعض النساء الأخريات قد مررن بتجربة فقد أزواجهن بهذه الطريقة، ولا توجد قوة على وجه الأرض تستطيع أن تعرف مني تفاصيل حياة صديقتي. ولكن حسنا، لقد كان متزوجين لمدة 20 سنة، وقبل أن يصبح ثريا كانت تقوم بالغسيل وكل شيء. ميس سومرسيت، إن صديقتك سوف تعذرك، لابد أن نؤدي هذا المشهد. لا يوجد أي شيء على الإطلاق يجعلني أقول بعض هذه السطور. الرجل ينمو أسرع من الزوجة كل 7 سنوات، وذلك الكلام عن إن المسلمين هم وحدهم الذين واجهوا هذا الأمر مواجهة مباشرة. لا أقول شيئا من هذا. مش سومرسيت، اذهبي إلى حجرة ملابسك، سأقرأ أنا سطورك. الآن جميع الأعصاب متوترة. خلاص خلاص، تغادر عن هذا المشهد. مستر فيتزباتريك والممثلون الآخرون يخرجون. شكرا شكرا، كنت أعلم أنكم سوف تتفهمون، سوف نفعل ما قلته. إذن مستر أنتروبوس سيطلق زوجته ويتزوجني. مستر أنتروبوس، أنت ستقول لن يكون من السهل أن أضع هذا كله أمام زوجتي. انتظري. مستر أنتروبوس يتمشى في المكان واضعا يده على جبهته. دقيقة واحدة، أنا لا أستطيع العودة إلى التمثيل بهذه السهولة. زوجتي امرأة شديدة العناد. ثم تقولين مس فيرويذر، أقصد لي، لن يكون من السهل أن أبسط هذا كله أمام زوجتي، إذ إن هذا سوف يؤذي مشاعرها قليلا. اسمع يا جورج، الآخرون ليس لديهم مشاعر، ليس بنفس الطريقة التي نحس نحن بها. نحن الرؤساء مثلك والحاصلات على جوائز مثلي. اسمع، الآخرون ليست لديهم مشاعر، إنهم فقط يتخيلون ذلك. إذ إنهم في خلال أسبوعين يعودون إلى لعب البريدج ويترددون على دور السينما. اسمع يا عزيزي، كل من في الدنيا ما عدا قلة مثلي ومثلك ما هم إلا مخلوقات من قش. والآن وقد صرت رئيسا سترى ذلك. اسمع يا حبيبي، ثمة نوع من الجمعية السرية على قمة العالم، مثلي ومثلك هم الذين يعرفون ذلك. لقد صنع العالم من أجلنا. وما هي الحياة على أي حال سوى شيئين، اللذة والسلطة؟ ما هي الحياة؟ السأم والحق. أنت تعلم أنها كذلك باستثناء هذين الشيئين. تعد الحياة مثيرة للغثيان، لذا تعال تقترب منه. يقبلان بعضهما. حين تأتي زوجتك يكون الأمر غاية في البساطة. فقط أخبرها. ليلي ليلي ليلي ليلي، أنت امرأة مدهشة. بالطبع أنا كذلك. يدخلان الكبينة ويتواريان عن الأنظار. يسمع رعد من بعيد وتظهر راية سوداء ثالثة على شارة الطقس. يسمع رعد من بعيد وتظهر ميسيس أنتروبوس وهي تحمل اللفف مشتروات. تنظر حولها وتجلس على المقعد الكبير في اليسار وتروح عن نفسها بمنديل، ثم تدخل جلاديس من اليمين ويتبعها اثنان من المؤتمرين. إنها ترتدي جوربا أحمر. جلاديس، أمي إني هنا. جلاديس أنتروبوس، من أين أحضرت هذه الأشياء البشعة؟ ماذا؟ لقد أعجب أبي بهذا اللون. عودي إلى الفندق هذه الدقيقة. لن أعود لن أعود، لقد أعجب أبي بهذا اللون. وهو كذلك وهو كذلك، ابقي هنا حتى يراك أبوك كما أنت هكذا. لا أريد أن أبقى. إذا كنت تعتقدين أنه لن يعجب به. أوه، الأمر يستوي بالنسبة لي، هو لا يهمني ماذا يحدث، ولا أهتم لو وقعت أكبر عاصفة في التاريخ. فلتأتي. تطبق يديها. أنا أخوك سيكون هنا. جلاديس ترد بصوت خفيف. هل سيكون هنا؟ حسن، فليقع في المتاعب، إني غير مهتم. لست أدري أن أبوك. ضحك من الكبير. أعتقد أنه أمي. إنه يتحدث مع السيدة التي ترتدي الفستان الأحمر. هل الأمر كذلك؟ فترة سوف ننتظر حتى ينتهي. اجلس هنا بجانبي وتوفي على التململ على ما تتضايقين. رعد من بعيد يغطى جورب جلاديس بمعطف مطر. أنت لا تحبين جوربي. يندفع اثنان من المؤتمرين ومعهما مكبر صوت على حامل ومعدات مختلفة، ثم تظهر قارئة الطالة عند باب حانوتها، ثم شخصيات أخرى تتجمع بالتدريج. ميسيس أنتروبوس، الحمد لله إذ وجدناك أخيرا. أين مستر أنتروبوس؟ لقد بحثنا عنه في كل مكان، لقد حان الوقت تقريبا من أجل إداعة الحديث لمؤتمرات العالم. هذا فسوف يكون هنا بعد دقيقة. ميسيس أنتروبوس، إذا لم يظهر في الموعد آمل أن توافقي على إلقاء الحديث بدلا منه، إنه أهم حديث في العالم. تدخل سابينة من الكابينة، أتبعها مستر أنتروبوس. أنا؟ لا ولن أفعل، إذ إني ليس لدي أي شيء أقوله. إذن لن تساعدين في العثور علي يا ميسيس أنتروبوس؟ إن عاصفة على وشك الحدود، إعصار بل فيضان كبير. أحد المؤتمرين لمح مستر أنتروبوس عند الحاجز. جو يا جو، إنه هنا. بسم الله مستر أنتروبوس، ستكون على الهواء بعد 5 دقائق. ألا تتفضل باختيار الآلات؟ هذا كل ما نطلبه. تفضل بالبدء في قراءة الأبجدية، ولكن بمستر أنتروبوس يتقدم بثبات إلى الممر المنحدر وقد بدا عليه التفكير العميق. يتوقف حين يكون وسطه مساويا لخشبة المسرح ويتكلم بطريقة آمرة مع الموظفين. سأكون جاهزا حين يحين الوقت، وحتى ذلك الحين اذهبوا بعيدا، ابتعدوا ابتعدوا، إني لدي ما أقوله لزوجتي. مستر أنتروبوس، هذا أهم حديث في العالم. ينسحب الموظفون إلى حافة خشبة المسرح. سابينا تنسل على الممر المنحدر وراء مستر أنتروبوس. تهمس، لا تدعها تجادل، تذكر أنه لا مجال للجدال. حاضر حاضر. ماجي ماجي ماجي، سوف أترك الفندق، في الواقع سوف أترك كل شيء إلى الأبد، سوف أتزوج ميس فيرويذر وسوف أنفق بسخاء عليك أنت والأولاد، وبعد سنوات قليلة سوف تستطيعين أن تدركي أن هذا كله خير لنا. بس هذا كل ما لدي لأقوله. مستر أنتروبوس، أرجو أن 49 تكون مستعدا، فهذا أهم 42 سي 40 أهم إذاعة في سي 30 باء 70 في العام. ماذا قال أبي؟ أمي لم أسمع ما قال أبي. كل ما نريد فعله هو أن نختبر صوتك، ولكن بالأبجدية. اذهب بعيدا، انقشع. ميسيس أنتروبوس برباطة جأش وعيون منخفضة. جورج جورج، لن أستطيع أن أتحدث معك حتى تزيل تلك العلامات الحمراء من على وجهك. دعك من تلك العلامات الحمراء على وجهي، ثم إني لا أعتقد أن هناك ما نتحدث عنه، لقد قلت كل ما لدي. رائع رائع. ماجي ماجي، أنت امرأة رائعة، لكن الرجل لدي حياته التي يجب أن يحياها في هذه الدنيا. حسن، بعد أن عشت معك 5000 سنة أظن أن لي الحق في أن أقول كلمة أو كلمتين، هل ليس كذلك؟ بماذا أجيب على ذلك؟ قل لها إن الحوار لن يؤدي إلا إلى جرح مشاعرها، ومن الأفضل والألطف على المدى الطويل أن ننهي المسألة بإيجاز وسرعة. ماجي، بإيجاز وسرعة، إني أريد أن أحفظ مشاعرك بكل ما في وسعي. موظف الإذاعة يتقدم إلى مستر أنتروبوس. مستر أنتروبوس، لقد ارتفعت علامة الإعصار، يمكننا أن نبدأ الآن حالا. ميسيس أنتروبوس بهدوء وبطريقة حالمة. جورج، لم أتزوجك لأنك إنسان كامل، ولم أتزوج بك لأني أحببتك، لقد تزوجتك لأنك أعطيتني وعدا. تخرج خاتمها وتنظر إليه. هذا الوعد عوضني عن أخطائك، والوعد الذي أعطيته لك عوضك عن أخطائي. لقد تزوج شخصان غير كاملين، وكان الوعد هو الذي أتم الزواج. ماجي، أنا لم أكن قد جوزت 19 من عمري. ميسيس أنتروبوس تعيد الخاتم إلى إصبعها. وحين كان أطفالنا يكبرون لم يكن ما يحميهم هو المنزل، ولم يكن ما يحميهم هو الحب، بل كان ذلك الوعد. وحين يتم الحنث بهذا الوعد يمكن لها أن تحدث. بحركة سريعة من يدها ترفع معطف المطر عن جورب جلاديس. يمد مستر أنتروبوس ذراعه، يكاد يغشى عليه. جلاديس، هل جنيتي؟ هل فقد الجميع عقلهم؟ يستدير إلى سابينا. سابينا، أنت فعلت ذلك، لقد أعطيته لها. أنا لم أقل لها كلمة واحدة أبدا. عودي إلى الفندق واقلعي هذه الأشياء البشعة. قبل أن أذهب لدي شيء أقوله لك، إنه هنري. ميسيس أنتروبوس تعتصر يديها. كفي عن هذه الضوضاء، سأعود به. إنه لم يقل أبدا لأي رجل، وإذا وجد الخطاب وجهته سوف يأتي زمان جديد. فنحن لسنا كما تقول عنا الكتب والمسرحيات، ولسنا كما تقول الإعلانات. نحن لسنا في الأفلام، ولسنا فيما تقدمه الإذاعة. لسنا كما قيل لكم وما تعتقدون، نحن أنفسنا. وإذا استطاع أي رجل أن يجد واحدة منا سوف يعلم لماذا يدور الكون. وإذا أضر أي رجل بأي واحدة منا فإن الروح الوحيدة التي يملكها يستحسن أن تكون في قاع المحيط. هذه هي الطريقة الوحيدة التي أعبر بها عن هذا الأمر. جلاديس، تعالي هنا، سنعود إلى الفندق. تجر جلاديس بحزم من يدها، لكن جلاديس تتملص وتهبط كي تتكلم معه. لا تضع دقيقة واحدة في التفكير في هذه الأحداث. على أي حال أعتقد أنك يجب أن تعلم أن هنري ضرب رجلا بحجر. لقد ضرب أحد أولئك الملونين الذين يدفعون المقاعد، والرجل مريض جدا، ولقد فر هنري واختفى، والشرطة تجد في البحث عنه، وأنا لا أعبأ مطلقا. بما إذا كنت لا تريد أن تكون لك صلة بي، أرضعني لأني لن أحبك مرة أخرى، وآمل أن أحبك أحد مرة أخرى. تجري مبتعدة ويجري مستر أنتروبوس وراءها. تذهب الآن وأنت في هذه الحالة من الثورة. يا إله الرحمة، جميع هذه الأشياء سوف تنسى في خلال 100 سنة. تعال الآن، إنك على الهواء، فقط قل أي شيء، لا يهم ما تقوله، مجرد الكثير من الأسماك والطيور وغير ذلك من أشياء. شكرا شكرا شكرا شكرا يا ميس فيرويدر، شكرا جزيلا. استعد استعد يا مستر أنتروبوس. أنتروبوس يلمس المكبر. ما هذا؟ ماذا جرى؟ ما أنا أتحدث؟ ماذا؟ مستر أنتروبوس، إنك تتحدث مع جمعيتنا وإلى جميع الجمعيات الأخرى. مستر أنتروبوس يرفع رأسه. ماذا تفعل كل هذه الطيور؟ هذه مجرد مجموعة قليلة من الطيور، إنها الوفود التي حضرت إلى مؤتمرنا، من كل نوع 2. انظروا، مستر أنتروبوس يشير إلى المتفردين. انظروا إلى الناس، انظروا إلى الماء، انظروا إلى جميعا تلك الأسماك التي تقفز. يجب أن يرى الأطفال هذا. هذا حيتان ماجي، ماجي، هذا حيتانك يا ماجي. أرجو أن تكون مستعدا يا مستر أنتروبوس، وانظروا إلى الشاطئ. لن تقولوا لي إن هذه ستكون هنا. أوف يا جورج، هذه هي الحيوانات. أجل يا مستر أنتروبوس، هذه هي الفقاريات. نرجو أن يكون لدى الأسد كلمة يلقيها حين تنتهي. تقدم إلى أعلى يا مستر أنتروبوس، نحن مستعدون، سيكون لدينا وقت قبل العاصفة. صمت قصير ثم بصوت هامس، إنهم ينتظرون، لقد حل الظلام. ما إن يتكلم حتى تبدأ ضوضاء ناتجة عن صفير، ثم تبدأ أضواء غريبة في التحرك على شكل دوامة حول خشبة المسرح، ثم تختفي الشخصيات الأخرى من خشبة المسرح. أيها الأصدقاء، أما العرض منذ 90 مليون سنة كانت تجدون شرارة الحياة على هذا الكوكب. يغرق الرعد صوته، وحين يتوقف الرعد ترى طارئة الطالع وهي تنفذ. أنتروبوس، ليست أمامك دقيقة واحدة كي تضيعها. ألا ترى الرايات الأربع على إشارة الطقس؟ خلاص داخل هذا القارب في نهاية الكسر. أسرتي ليست لدي أسرة. ماجي إنهم لن يأتوا. ماذا سيأتون؟ خذ هذه الحيوانات يا أنتروبوس داخل هذا القارب معي. خذ اثنين من كل نوع. ماذا جرى لك؟ مجرد عاصفة كغيرها من العواصف. ماجي سوف نذهب. ليس كذلك. هنري قابيل هنري يا يندفعوا إلى خشبة المسرح وينضموا إلى أمه. بسرعة ادفعوا أمامها في ممر الصالة. كلموا هذه الأنتروبوس في ممر صالة المسرح. سابينا تقف على قمة الممر المنحني. ألا تتذكرينني؟ سوف أساعد، لا تتركوني هنا. مس أنتروبوس بنفاد صبر، ولكن وكأن الأمر عدو أهمية. أجل، هناك الكثير من العمل الذي يجب أن يتم. فقط أسرع. قارئة الطالع تسيطر الآن على خشبة المسرح. تتحدث إلى سابينا بابتسامة قاسية. نعم، عودي إلى المنحدر. سابينا في منتصف الطريق المنحدر تتحدث إلى قارئة الطالع. تندفع إلى ممر صالة المسرح، والآن يظهر المؤتمرون وهم يقومون برقصة حية على خشبة المسرح، وهم يصيحون بسخرية في وجه قارئة الطالع. توجد دقيقة يمكن إضاعتها. تمرعوا في الماء أيها الأولاد، متعوا أنفسكم. تسعة في 24 مباجات أكولة. عودوا وتسلقوا فوق الأسطح. دعوا خركا تحت الشكوك، تحت أبوابكم. ليس تم ما يسد الفيضان. لقد أخذتم فرصتكم. لقد كان لكم يومكم وفشلتم وخسرتم. في 15. قارئة الطالع تظلل على عينيها وتنظر إلى البحر. لقد نجوا، إنهم في أمان. جورج أنتروبوس، فكر في الأمر. أمامك دنيا جديدة كي تصنعها. فكر في الأمر، دنيا جديدة. ستار. قبل رفع الستار يسمع نداء نفير من خشبة المسرح. يرتفع الستار تقريبا في ظلام تام. تقريبا جميع المسطحات المكونة لمنزل مستر أنتروبوس موجودة كما كان الحال في الفصل الأول، غير أنها تميل بشكل عشوائي بعضها إلى بعض، تاركة فجوات غير منتظمة. بين المسطحات الناقصة هناك اثنان في الجدار الخلفي تاركين أطر النافذة والباب خارج الخط بشكل عبثي. خلف خشبة المسرح في مؤخرة الجانب الأيمن تشتعل نار حمراء رومانية. يتكرر صوت النفير، ثم تدخل سابينا خلال الباب النائم. هي ترتدي ملابس تابعة لحملة نابليونية. إنها أشبه بفتاة الكتيبة ملطفة باللون الأحمر واللون الأزرق. ميسيس أنتروبوس، جلاديس، ميسيس أنتروبوس، أين أنتما؟ لقد انتهت الحرب، انتهت الحرب، يمكنكما الخروج، لقد وقعت معاهدة السلام. ميسيس أنتروبوس، جلاديس، أين أنتما؟ هل مات؟ ميسيس أنتروبوس، جلاديس، سيصل مستر أنتروبوس هنا بعد الظهر. لقد رأيته توا في وسط المدينة. أسرع، ضع كل شيء في مكانه بنظام. إذ إنه يقول الآن وقد انتهت الحرب سيكون علينا جميعا أن نستقر ونكون على خير ما يرام. يدخل مستر فيتزباتريك مدير المسرح، ثم يتجه أعضاء الفرقة جميعا الذين يقفون وينتظرون على حواف خشبة المسرح. يحاول مستر فيتزباتريك أن يقاطع سابينا. سومرست، علينا أن نتوقف لحظة. ربما تكون مختبئتين في الخارج. سومرست. نعم. علينا أن نتوقف لحظة. ما الأمر؟ هناك تفسير علينا أن نقدمه للمتفرجين إضاءة من فضلكم. هل تفضلت بشرح الأمر للمتفرجين؟ حاضر. تضاء الأنوار، ونرى الآن شرفة أو مدرجا مرتفعا قد نصب خلف خشبة المسرح خلف جدار منزل أنتروبوس. من أقصى يمينها ويسارها هناك درجات أشبه بالسلم يهبط إلى أرضية خشبة المسرح. سيداتي سادتي، لقد وقع حادث مؤسف خلف المسرح. ربما يجب أن أقول حادث آخر مؤسف. إني أسفة. إن الإدارة تشعر في الحقيقة، نحن جميعا نشعر أنكم تستحقون اعتذارا، والآن نستميحكم عذرا على أشد الأشياء مدعاة للأسف، ذلك أن 7 من ممثلينا قد مرضوا. يبدو أن ذلك نجم عن شيء تناولوه، لست أدري تماما ماذا حدث. جميع الممثلين يبدأون في التحدث معا. مستر أنتروبوس يرفع يده. والآن لا تتحدثوا جميعا في آن واحد أرجوك. أتعرف ماذا حدث يا فيتز؟ الأمر واضح تمام الوضوح. هؤلاء الممثلون 7 تناولوا العشاء معا وأكلوا شيئا ما لم يناسبهم. ماذا؟ لم يناسبهم؟ لقد أصيبوا بتسمم غذائي. إنهم يتألمون في هذه الدقيقة في مستشفى بيلفو. إن معداتهم تغسل في هذه الدقيقة. ولكن لحسن الحظ سمعنا أنهم سوف يشفون جميعا. لو أنهم شفوا ستكون هذه معجزة، ستكون معجزة حقيقية. كان السبب هو الشكلمة. بل السمك، الطماطم، بل السمك. كانت الشكلمة بالليمون، لقد رأيتها بعيني، كان بها تعفن في أسفل. أيا ما كان السبب فهم ليسوا في حال تسمح لهم بالاشتراك في هذه الليلة، ونحن بالطبع ليس لدينا بدلاء لملء كل هذه الأدوار، غير أن لدينا عددا من المتطوعين الرائعين الذين تفضلوا بالموافقة على مساعدتنا في الخروج من هذا المأزق، إذ إن هؤلاء الأصدقاء شاهدوا تدريباتنا ويؤكدون أنهم يحفظون الأدوار والعمل بشكل جيد. دعوني أقدمهم لكم. اللبيس الخاص بي مستر تريمن، وهو نفسه ممثل، نعم ممثل شكسبيري متميز، ظل متميزا لعدة سنوات. وهذه هيستر مصممة الأزياء، وهذه إيفي خادمة ميس سومرست، وفريد بيلي رئيس عاملي إرشاد المتفرجين في هذا المسرح. هؤلاء الأشخاص ينحنون بتواضع. إيفي وهيستر فتاتان من الملونين. والآن فإن هذا المشهد يحدث قرب نهاية الفصل، ويؤسفني أن أقول إننا بحاجة إلى تدريب قصير، مجرد مرور، وبما أن بعضا منه يحدث في الصالة سوف نلقي الستار مرفوعا، فمن شاء منكم يمكنه الذهاب إلى خارج الصالة للتدخين، أما الباقون فبوسعهم الاستماع إلينا أو يمكنكم التحدث بهدوء معا كما تحبون. شكرا. والآن تفضل بتولي الأمر يا مستر فيتزباتريك. شكرا. والآن بالنسبة لمن سوف يستمعون، ربما يجب أن أشرح أنه في نهاية هذا الفصل عاد الرجال من الحرب والأسرة استقرت في المنزل، والمؤلف يريد أن يبين أن ساعات الليل تمر فوق رؤوسهم والكواكب تعبر السماء فوق رؤوسهم، وهو يقول من الصعب أن أشرح ذلك، إن كل ساعة من ساعات الليل هي فيلسوف من الفلاسفة أو مفكر من المفكرين العظماء. فالحادية عشرة على سبيل المثال تمثل أرسطو، والتاسعة إسبينوزا، وهكذا. لا أظن أن هذا يعني أي شيء، إنه مجرد نوع من التأثير الشعري. يقول لا تعني شيئا، بل إن له معنى. نعم إن له معنى، فالثانية عشرة تمر بقول هذه الأشياء البديعة. أعتقد أنها تعني أنه حين يكون الناس نياما تكون لديهم كل تلك الأفكار الجميلة على نحو أفضل مما يكون عليه الحال حين يكونون يقظين. أستميحكم عذرا. أعتقد أنها تعني أستميحك عذرا يا مستر فيتس باتريك. ماذا كنت ستقولين يا إيفي؟ مستر فيتس باتريك، لقد سمحت لأبي بحضور أحد التدريبات، وأبي قص يتبع كنيسة المعمدانية، وهو يقول إن المؤلف يقصد أنه كما تمر الساعات والنجوم فوق رؤوسنا ليلا، كذلك بالمثل تدور أفكار وآراء العظماء في الهواء طوال الوقت، وهي تفعل فعلها فينا على الرغم من عدم علمنا بذلك. حسن حسن، ربما يكون الأمر كذلك. شكرا شكرا إيفي. على أي حال، ساعات الليل فلاسفة، هل أنتم مستعدون أيها الأصدقاء؟ إيفي، هل يمكنك أن تكوني الحادية عشرة؟ فهذه الحالة العقلية الطيبة التي تمتلك موضوعها طاقة نسميها ربانية أرسطو. نعم يا سيدي، أعرف ذلك، كما أعرف الثانية عشرة وأعرف التاسعة. الثانية عشرة؟ مستر تريمن. نعم. الكتاب المقدس، ها؟ أتعرف العشرة؟ هستر، أتعرفين أفلاطون؟ تومئ بتلهف. الساعة التاسعة، إسبينوزا، أتعرفه يا فريد؟ أجل يا سيدي. فريد بيلي يلتقط رمزا كبيرا من الورق المقوى مطليا بالذهب لرقم 9، ويصعد الدرجة إلى المنصة. مستر فيتزباتريك يضرب على جبينه. أخ الكواكب، لقد نسينا الكواكب تماما. أوه يا إلهي، الكواكب، هل هم مرضى أيضا؟ الممثلون يومئون برؤوسهم. أيتها السيدات والسادة، الكواكب مغنون ولا نستطيع استبدالهم بالطبع، لذا عليكم أن تتخيلوا أنهم يغنون في هذا المشهد. زحل يغني من حفرة الأوركسترا هنا، والقمر في أعلى هناك، والمريخ معه، مصباح أحمر في يده يقف بين المقاعد هناك. أوه هذا غاية في السوء، لكن المشهد كله يحدث أثرا طيبا. على أي حال، مستعد. الساعة التاسعة سبينوزا. فريد بيلي يسير ببطء عبر الشرفة من اليسار إلى اليمين. بعد أن علمتني التجربة أن الأحداث العادية في الحياة اليومية هباء عديم الجدوى. بصوت أعلى يا فريد، بصوت أعلى. ها، ورؤية الأشياء التي أرغب فيها والأشياء التي أخشاها. ها، ورأيت أن الأشياء التي أرغب فيها والأشياء التي أخشاها لا شيء في حد ذاتها، ليست بالطيبة ولا هي بالرديئة إلا بقدر ما يتأثر العقل بها. كفى كفى كفى، أتعرف البقية؟ حسن، وهو كذلك. ها، الساعة العاشرة، هستر، أفلاطون. إذن قل لي أي كريزياس، كيف يمكن للإنسان أن يختار الحاكم الذي يحكمه؟ ألن شكرا شكرا شكرا، اقفزي إلى النهاية يا هستر. يمكن أن يتكاثر 1000 ضعف في آثاره على المواطنين. كفى كفى، شكرا لك. أرسطو يا إيفي، هذه الحالة العقلية الطيبة التي تستحوذ على هدفها بطاقة نسميها ربانية، ونحن الفانون لا نملكها إلا من آن لآخر، وهذه الطاقة هي أكثر الأشياء بهجة وأفضلها، لكن الله يمتلكها دوما. إنها مدهشة داخلنا، ولكن كم هي مدهشة عند الله. كفى كفى، منتصف الليل، منتصف الليل يا مستر تريمن. بالضبط، لقد قمت بذلك من قبل. وهو كذلك أيها الأصدقاء، إنكم جميعا تعرفون ما ستفعل. أنزلوا الستار، تضاء الأنوار، سوف نبدأ من جديد. الفصل الثالث من مسرحية بشق الأنفس. مع نزول الستار، أنتم أيها المتطوعون فقط ارتدوا ملابسكم التي ترتدونها، ولا تحاولوا أن ترتدوا الأزياء اليوم. تطفأ أضواء المسرح، الفصل يبدأ من جديد. صوت النفير، ثم يرتفع الستار، ثم تدخل سابينا. مسز أنتروبوس، كلاديس، مسز أنتروبوس، أين أنتما؟ لقد انتهت الحرب، هل سمعتم كل هذا؟ تنطق النقاط الرئيسية بسرعة. أينهما؟ هل ماتتا؟ إلى آخره. لقد رأيت مثل أنتروبوس في وسط المدينة، إلى آخره. ثم تبطئ. إنه يقول الآن وقد انتهت الحرب، سيكون علينا جميعا أن نستقر ونكون على خير ما يرام. ميسز أنتروبوس، جلاديس، ربما تكونان مختبئتين في مكان ما في الخلفية. ميسز أنتروبوس، جلاديس، سابينا تتجول خارجة، ثم تزداد الإضاءة. يرفع باب مسحور في السقف بحذر، وتظهر منهم ميسز أنتروبوس من أعلى وسطها وتصغي. إنها شعثاء منهكة، ترتدي فستانا مهلهلا ويغطي شال نصف رأسها، تتحدث إلى أسفل من الباب المسحور. لقد انتشر الضوء، لقد انتشر الضوء. ما زال هناك شيء يحترق، ما زال هناك شيء يحترق. نيويورك، جيرسي سيتي، ماذا؟ نعم، أقسم إني سمعت شخصا يتحرك هنا، لكني لا أرى أحدا. أقول لا أستطيع أن أرى أحدا. تبدأ في التحرك على خشبة المسرح، تظهر رأس جلاديس عند الباب السحري. إنها تمسك بطفل رضيع. أمي، احترسي. جلاديس، تواري عن الأنظار، تواري عن الأنظار. حسن، دعيني أبقى هنا دقيقة واحدة، أريد للطفل أن ينال بعضا من هذا الهواء النقي. وهو كذلك، ولكن افتحي عينيك، سأرى ما يمكنني أن أجده. سوف أحضر لك طبقا من الشوربة الساخنة قبل أن تري جاك روبنسون. جلاديس أنتروبوس، أتعلمين ما أعتقد أني أرى؟ هناك مستر هوكنز العجوز يكنس الممشى الجانبي أمام حانوته، إنه يكنسه بمقشة. ويحي، لابد أنه جن مثل الآخرين، وأرى بعض الناس يتحركون هناك أيضا. هناك لامة، عودي. ميسيس أنتروبوس تعود إلى الباب السحري وتصغي. جلاديس، هناك شيء في الجو، ذلك أن حركة الجميع مختلفة بشكل ما، فأنا أرى بعض النساء تسرن في منتصف الشارع. سابينا من خارج خشبة المسرح. من؟ جلاديس، ميسز أنتروبوس. تدخل سابينا. هذا صوت سابينا. نعم، إني واثقة من ذلك، ثقتي من أني على قيد الحياة. سابينا! سابينا! هل أنت حية؟ بالطبع أنا أحية. كيف كان حالكما أيتها الفتاتان؟ لا, لا لا لا لا لا لا تحاول تقبيلها. فأنا لا أريد أن أقبل أي بشر ما دمت حية. ليس هناك ما يدعو إلى أن نكون عاطفيين. ها؟ استجمع نفسيكما، فقد انتهت الحرب. انتهت الحرب. تنفس نفسا عميقا. انتهت الحرب. انتهت الحرب؟ نعم. لا لا لا لا لا، إني لا أصدقك، لا أصدقك. لا لا لا لا لا أستطيع أن أصدقك. أمي، من هذه؟ إنها جلاديس، جلاديس وطفلها. إني لا أصدقك. جلاديس؟ نعم. سابينا تقول إن الحرب انتهت، هل هذا صحيح؟ سابينا تنحني على الكتف. يا إلهي، أما زال هناك أطفال باقون في الدنيا؟ نعم نعم. هل يستطيع أن يتحرك ويبكي وكل تلك الأشياء؟ أؤكد لك إنه يستطيع، إنه يلاحظ كل شيء بشكل جيد. من أين حصلت عليه بحق السماء؟ لن أسأل يا إلهي، لقد عشت طوال هذه السنوات السبع حول معسكر من المعسكرات ونسيت حسن التصرف. الآن علينا أن نفكر في الرجال العائدين إلى بيوتهم. ميسيس أنتروبوس، اذهبي واغسلي وجهك. ماذا؟ لديس، إني خجلة منك. ارتدي أجمل ملابسك، فمستر أنتروبوس سيكون هنا هذا المساء. لقد رأيته توا في وسط المدينة. إنه ما زال حياً وسيكون هنا. سابينا، سابينا، أنت لا تمزحين، أليس كذلك؟ ها؟ وماذا عن هنري؟ هنري إنه حي أيضاً. هذا ما يقولون. والآن لا تتوقفي كي تتحدثي، وأنت أيضاً يا جلاديس، هيا أصلحا من شأنكما. هيا، إن منظرك يا جلاديس فظيع. هل لديك أي ملابس لائقة؟ دفعتهما سابينا نحو الباب السحري، أما ميسيس أنتروبوس فهي في منتصف الطريق إلى أسفل. أجل أجل، لدي شيء ما أرتديه لهذا اليوم بالذات. ولكن يا سابين، من كسب الحرب؟ لا تتوقفي الآن، فقط اغسلي وجهك. يسمع صوت صافرة على البعد. يا إلهي، ما هذه الضوضاء الخفيفة السخيفة؟ ماذا؟ إنها تشبه صافرة الظهيرة التي كانت في مصنع طلاء الأحذية. تخرج. إنها هي. يبدو لي أن زمن السلام يحل سريعا. طلاء الأحذية. جلاديس في منتصف الطريق إلى أسفل. سابينا، بعد أن يحل السلام، متى سيبدأ بائع اللبن في الحضور إلى بابنا؟ بمجرد أن يستحوذ على بقرة. أعطيه وقتا كي يستحوذ على بقرة يا حبيبتي. تخرج جلاديس. تتجول سابينا قليلا حول المكان وهي تفكر. طلاء الأحذية. يا ربي، لقد نسيت شكل زمن السلام. تهز رأسها ثم تجلس بجانب الباب المسحور وتبدأ في التحدث في الثقب. ميسيس أنتروبوس، خميني ماذا رأيت مستر أنتروبوس يفعل هذا الصباح عند الفجر؟ كان يعلق قطعة من الورق على باب قاعة المدينة. ستموتين حين تسمعين. لقد كانت وصفة لشربة أعشاب لا تسبب الإسهال، إذ إن مستر أنتروبوس ما زال يفكر في أشياء جديدة وطلب مني أن أبلغك حبه، ويقول إن لديه أفكارا من كل نوع من أجل زمن السلام، ويقول لا مجال للكسل والتراخي. لا، أجل، أين كتبه؟ ماذا؟ حسن، هاتها. إن أول ما يرغب في رؤيته هي كتبه، وهو يقول إذا كنتما قد أحرقتما هذه الكتب، أو لو أن الفئران أكلتها، يقول لا فائدة من البدء من جديد، ويقول إن الجميع سيكونون رائعين ومجدين وشديد الذكاء. تمتد يد تحمل مجلدين. ما هذه اللغة؟ ها؟ ما هذه اللغة؟ ها؟ كما أن لديه خطط كثيرة من أجلك يا ميسيس أنتروبوس، فسوف تدرسين التاريخ والجبر وكذلك جلاديس، أما أنا فسأدرس الفلسفة. يجب أن تسمعي وهو يتحدث. تأخذ مجلدين آخرين. حسن، هذان باللغة الإنجليزية. على أي حال لو سمعته وهو يتحدث كأنما يتوقع منك أن تكوني مزيجاً يا ميسيس أنتروبوس من القديسة وأستاذة الجامعة ومضيفة في قاعة رقص، إذا كنت تفهمين ما أعني. ثم مجلدين آخرين. اللغة الألمانية. ترقد على الأرض، تحني أحد مرفقيها، تضع خدها على يدها بالتأمل. أجل، سيحل السلام قبل أن نعي ذلك، ففي خلال أسبوع أو أسبوعين سوف ندعو آلة بيركنز لقضاء أمسية هادئة للعب البريدج، وسوف ندير المذياع ونسمع كيف نكون ناجحين باستعمال معجون أسنان جديد، وسوف نتقاطر إلى دور السينما. نعم، وسوف نرى كيف تعيش الفتيات ذات كل هذا سوف يبدأ من جديد. أو يا ميسيس أنتروبوس، في سنة نحن لها في سنة تعطوا بالحرب. نعم، في كل في حالات في سنة الحرب نسينا لها. أو نسيت، لا بحب ميسيس أنتروبوس في سنة. يدخل هنري وهو محزون كئيب، يرتدي أوفرول ممزقا ولكنه يعلق شارة أدميرال بخيط من كتفه الأيمن، وهناك بقايا من نسيج زينة ذهبية وقرمزية على ساق سرواله، ثم يقف ليصغي. ميسيس أنتروبوس، جلاديس، اسمع، إنه يقول إن هنري لا يجب أن تطأ قدمه هذا المنزل مرة أخرى، إذ إنه سيقتل هنري فورا حالما يراه. ألا تعرفان ما فعل هنري؟ حسن، أين كنتما؟ ماذا؟ حسن، لقد صعد هنري إلى القمة. قمة ماذا؟ اسمع، سأحكي لكما. ترقى هنري من عريف إلى كابتن، إلى رائد، إلى لواء. لست أدري كيف أقول ذلك، لكن هنري هو العدو، والعدو هو هنري، والجميع يعرف ذلك. سيقتلني، أليس كذلك؟ من أنت؟ أنا لا أخشاك، لقد انتهت الحرب. سوف أقتله أنا بسرعة. لقد أضعت 7 سنوات محاولا أن أعثر عليه، والآخرون الذين قتلتهم لم يكونوا سوى بدلاء له. يا إلهي، إنه هنري. يلح بيده علامة على الغضب. لا، لست أخشاك يا هنري أنتروبوس، فأنت لست أكثر أهمية من أي موظف آخر. اذهب واختبئ ريثما نهدئ أباك. ها؟ أول ما يجب فعله هو إحراق كل تلك الكتب القديمة. ذلك أن الأفكار التي يستخرجها من هذه الكتب هي التي تجعل الدنيا يصعب العيش فيها. يندفع إلى الأمام، يبدأ في ركل الكتب، لكنه يسقط فجأة في وضع جلوس. ضع هذه الكتب، إن مستر أنتروبوس يتطلع إليها بصفة خاصة. بحق لا يا هنري، إنك شديد التعب، حتى إنك لا تقوى على الوقوف. سوف تكون أمك وأختك هنا بعد قليل، وسوف نفكر فيما يمكن أن نفعله بشأنك. ها؟ منذ متى هما يهتمان بي؟ إنها الشكوى القديمة مرة أخرى. كل ما تفكرون فيه أيها الناس أنكم لا تنالون ما يكفي من حب، وأن أحدا لا يحبكم. حسن، عليكم أن تبدأوا في أن تكونوا ودودين، وسوف نحبكم نحن. لا أريد أن يحبني أحد. إذن كف عن التحدث عن ذلك طوال الوقت. أنا لا أتحدث عن ذلك أبدا، وآخر شيء أريده هو أن يهتم أي أحد بي. يمكنني سماع ذلك وراء كل كلمة تفوه بها. أريد أن يكرهني الجميع. أجل يا هنري، لقد قررت أن ذلك هو ثاني أفضل الأشياء لديك، ومع ذلك لا فرق هناك. ميسيس أنتروبوس، هنري هنا، إنه متعب جدا ولا يستطيع الوقوف. تظهر ميسيس أنتروبوس وجلاديس وطفلها وهم يرتدون ملابس الفصل الأول. ميسيس أنتروبوس تحمل بعض الأشياء في مريالتها، وجلاديس تضع بطانية على كتفها. هنري هنري هنري هنري هنري ألديكم؟ هنري يحملق فيهما. ألديكم شيء يؤكل؟ أجل أجل لدي يا هنري، كنت أدخره لذلك اليوم، ثمرتان من البطاطس المسلوق. كلا كلا كلا يا هنري، إحداهما لأبيك. أوه هنري، أعد إلي هذه الحبة حالا. سابينا تعاجله من الخلف وتقتطف حبة البطاطس الأخرى. إنه في غاية التعب ولا يدري ماذا يفعل. والآن استريح، استريح هناك يا هنري، ريثما أعد حجرتك. كل حبة البطاطس هذه جيدا وببطء حتى تستفيد بكل ما بها من غذاء. كنت أتمنى لو أني لم أعد كي أعيش هنا. سأضع هذا المعطف عليك، إن حجرتك لم يصبها أي ضرر تقريبا، فقط جوائزك التي فزت بها في كرة القدم بليت قليلا، لكني أنا وسابينا سوف ننظفها غدا. هل سمعت ما قلت؟ أنا لا أعيش هنا، أنا لا أنتمي لأي أحد. ويحي، كيف تقول مثل هذا الكلام؟ من المؤكد أنك تنتمي إلى هذا المكان، إلى أين تريد أن تذهب؟ أوه، يبدو لي أن جبهتك محمومة يا هنري، يحسن بك أن تعطيني هذا المسدس. هنري أعطيني هذا المسدس، فإنك لن تحتاج إليه بعد الآن. انظري، لقد استغرق في النوم ولم يقدم سوى نصف الحبة البطاطس فقط. أوه، إنه السبب ما في العالم من إرهاب. سابينا، نعم، اهتمي بشؤونك وابدأي في ترتيب الحجرة. يدير هنري وجهه إلى ظهر الأريكة، أما ميسيس أنتروبوس فتضع المسدس بحذر في جيب مريالتها، ثم تساعد سابينا. تعثر سابينا على حبل مدلل من السقف فتعلق كل ثقلها عليه وهي تزمجر بينما تجذب الحبل. تبدأ الجدران في التحرك إلى أماكنها الصحيحة. تحضر ميسيس أنتروبوس المناضد المقلوبة والمقاعد والمساند وتضعها في وضعها الذي كانت عليه في الفصل الأول. هذا هو كل ما نفعله، دائما ما نبدأ من جديد، المرة تلو المرة. دائما ما نبدأ من جديد. تجذب الحبل فيتحرك جزء من الجدار حتى يصبح في مكانه، ثم تتوقف متأملة. كيف لنا أن نعرف أن الحالة ستكون أفضل مما كانت قبل ذلك؟ لما نستمر في الادعاء؟ في يوم ما، على أي حال، ستصبح الأرض باردة، وحتى يحين ذلك الوقت سيتكرر وقوع كل هذه الأشياء، وسيكون هناك المزيد من الحروب والمزيد من جدران الجليد والفيضانات والزلازل. سابينا، كفي عن هذا الجدال وواصلي عملك. وهو كذلك سواصل فقط من قبيل التعود، غير أني لن أصدق أي شيء. سابينا، لقد سمحت لك بالتحدث بما فيه الكفاية، والآن لا أريد أن أسمع شيئا من هذا. هل علي أن أشرح لك ما يعرفه الجميع؟ كل من لديهم منزل يجب أن يستمروا، هل يجب أن أقول لك ما لا يحتاج أي إنسان إلى قوله لأنهم يقرؤونه في كل العيون؟ استمعي لي الآن. ميسيس أنتروبوس تمسك بالحبل. لقد تمكنت من أن أعيش 70 سنة في سرداب وأصنع الأكل من الأعشاب وأصيح دون أن يداخلني أي شك في أن هذا العالم لديه عمل يجب القيام به وسوف يقوم به. أتسمعينني؟ نعم نعم يا ميسيس أنتروبوس. سابينا. نعم. أترين هذا المنزل؟ 216 شارع الأرز. أترينه؟ أجل يا ميسيس أنتروبوس، إن معرفتنا بهذا المنزل تجعلنا ندرك ما يمكننا عمله يوما ما إذا ما احتفظنا بعقولنا. لقد عانت أعداد لا حصر لها من الناس وماتوا من أجل أبنائي ومن أجلنا جميعا، مما لا يجعلنا نرتد الآن عما يجب علينا عمله. لذا سوف نصلح هذا المنزل. والآن اذهبي، اذهبي يا سابينة وانظري ما يمكنك عمله في المطبخ. المطبخ؟ نعم. لماذا أجد نفسي دائما وقد عدت إلى المطبخ مهما ذهبت بعيدا؟ تخرج. ميسيس أنتروبوس تفكر في حديثها الأخير وتسترخي وتتحدث بابتسامة تذكر. يا إله الرحمة، ألم تعرفي أن أبي كان كاهنا؟ وكأني أسمع صوته يتكلم مع أنه مات منذ 5000 سنة. أنا ذي أتكلم وقد أيقظت هنري. هنري يتكلم في نومه بطريقة غير واضحة. أيها الرفاق، ماذا فعلوا بنا؟ أيها الرفاق، ماذا فعلوا بنا؟ سدوا كل طريق أمامنا واحتفظوا بكل شيء في أيديهم، وأنتم تحملتم ذلك. فمتى تستيقظون؟ هنري عود إلى نومك، هذا أفضل. هيا يا جلاديس، والآن فلنذهب ونساعد سابينة. أمي، سوف أخرج إلى الفناء الخلفي وأعرض الطفل للهواء وأبين له أننا لم نعد في حاجة إلى أن نخاف. تخرج جلاديس إلى المطبخ وميسيس أنتروبوس تحملق في هنري، وتخرج هي الأخرى إلى المطبخ. هنري يتقلب بعنف في نومه. يدخل مستر أنتروبوس وبين ذراعيه الكثير من الأشياء ويمضغ بقية جزرة وبه عرق خفيف. إنه يرتدي فوق حلة الفصل الأول معطفا طويلا جدا بالنسبة له حتى إنه ينجر على الأرض. يسقط ما يحمله ويقف لينظر حوله، وعلى الفور يثبت انتباهه على هنري الذي تتضح الكلمات التي يقولها. وهو كذلك. ماذا تبقى لكم كي تخسروه؟ ماذا فعلوا من أجلنا؟ لا شيء، هذا صحيح. حطموا كل شيء، لا يهمني ماذا تحطمون، إذ إننا سوف نبدأ من جديد، سوف نجعلهم يرون. مستر أنتروبوس يخرج مسدسه ويمسكه وهو مصوب إلى أسفل، يتحرك نحو الأضواء الأمامية وظهره نحو المتفرجين. يرتفع صوت هنري وينتفض مستيقظا، يحملق كل منهما في الآخر، ثم يجلس هنري بسرعة. خلال المشهد التالي يتم تمثيل دور هنري ليس كشاب أسيء فهمه أو كشاب مضلل، وإنما كتجسيد لشر قوي لا يمكن التصالح معه. وهو كذلك. افعل شيئا ما، هيا. ولا ولا تظن أني أخشاك. وهو كذلك، وهو كذلك، افعل ما كنت تعتزم فعله. هيا. ثم بغضب، أطلق النار علي. إنك لست بحاجة إلى أن تفكر في أني أمت لك بأي قرابة، إذ إني ليس لي أب أو أم أو إخوة أو أخوات، ولا أريد أيا من هؤلاء، بل إني ليس لي أي مخلوق، ولن يكون لي شيء من ذلك أبدا، فأنا وحدي، وحدي، وهكذا، هكذا أريد أن أكون وحدي. لذا يمكنك أن تطلق النار علي. أنت آخر من كنت أريد أن أراه، ذلك أن منظرك يجفف ينابيع خطتي وآمالي. إني أتمنى لو أني كنت ما أزال في الحرب، لأن قتالك أسهل من العيش معك. إن الحرب بهجة، أتسمعني؟ إن الحرب بهجة إذا ما قورنت بما يواجهنا الآن. من بين ما يواجهنا محاولة بناء زمن للسلام معكم. يتجه مستر أنتروبوس إلى النافذة. لن أكون جزءا من السلام معك، إذ إني سوف أذهب بعيدا، بعيدا جدا عن هنا، وأقيم عالمي، عالمي الذي يناسب حياة الإنسان، حيث يكون الإنسان حرا وتتاح له الفرصة ويفعل ما يريد فعله بطريقته هو. مستر أنتروبوس ينتبه ويفكر، ثم يلقي بالمسدس من النافذة ويستدير وهو مفعم بالأمل. هنري، دعنا نحاول مرة أخرى. نحاول ماذا؟ أعيش هنا؟ أتحدث بكلمات مهذبة وسط المدينة للعجائز من أمثالك؟ أقف كحمل وديع في الشوارع حتى يتحول الضوء الأحمر إلى ضوء أخضر؟ أكون ولدا طيبا وحملا وديعا كما تقول كل تلك الأفكار المتعفنة التي تستخرجها من كتبك؟ لا، سوف أقيم عالما وسوف ترى. كيف تستطيع أن تقيم عالما يعيش فيه الناس ما لم تقم النظام بداخلك أولا؟ انتبه جيدا لما أقول، سوف أواصل قتالك حتى النفس الأخير، طالما كنت تخلط فكرتك عن الحرية مع فكرتك عن الاستئثار بكل شيء لنفسك. ولن تأخذني بك شفقة، ولا سوف أتبعك في أقصى أركان الأرض الأربعة، فأنا وأنت نريد الشيء نفسه، ولكن إلى أن تفكر فيه باعتباره من حق الجميع، أنت عدوي اللدود، ولا سوف أحطمك. أسمع صوت أمك في المطبخ، هل رأيتها؟ ليست لي أم، ضع هذا في ذهنك. أنا لا أنتمي لهذا المكان، ليس لدي ما أفعله هنا، وليس لي وطن. لما جئت هنا؟ لما جئت هنا وأمامك الدنيا بأسرها؟ لماذا جئت إلى هذا المكان بالذات؟ 216 شارع العاز إكسلت يور نيو جيرسي. حسناً، أجبني. ماذا لو أردت أن أنظر إليه مرة أخرى كي أرى هل من الممكن أن أو أنك مرتبط فعلاً؟ حين تدخل أمك عليك أن تكون مهذباً. هل تسمعني؟ ما هذا؟ كن مهذبا، لا تقل لي يجب. يجب؟ اصمت. هنري، لا يستطيع احد ان يقول لي يجب. لقد كان الجميع ينهرونني طوال حياتي، الجميع، كل شيء، كلكم. سوف اكون حرا حتى لو قتلت نصف العالم من اجل ذلك. والان فلأضع يدي على رقبته، سوف أفعله يعرف. يتقدم نحو مستر أنتروبوس فجأة تقفز سابينا بينهما ثم تصيح بشخصيتها كممثلة. توقفوا توقفوا، لا تعدوا هذا المشهد. أنتم تعرفون ماذا حدث في الليلة الماضية، أوقفوا المسرحية. الرجلان يسقطان إلى الوراء ويلهثان، هنري يغطي وجهه بيديه. في الليلة الماضية كنت تخنقه، لقد اعتدت على العنف، كف عن ذلك. هذا صحيح، أنا آسف، لست أدري ماذا ينتابني، وأنا لا أخذ عليه أي شيء، بل إني أحترمه كثيرا، إني معجب به، لكن شيئا ما ينتابني، كأنما أعود إلى سن 15 مرة أخرى. أنا اسمعوا، لقد اعتاد أبي أن يضربني بالصوت ويحبسني كل ليلة سبت، ولم يكن لدي أبدا ما يكفي كي أكله، ولم يعطني أبدا ما يكفي من النقود كي أشتري ملابس لائقة، وكنت أخجل من أن أذهب إلى وسط المدينة، ولم أستطع أبدا أن أذهب إلى حفلات الراقصة. لقد كان أبي وعمي يضعاني قواعد في طريق أي شيء أردت أن أفعله، بل حاول مني من الحياة تماما. أنا آسف. ميسيس أنتروبوس وبسرعة. كلا استمر، أكمل ما كنت تقوله، قل كل شيء. في هذا المشهد أشعر كأني عدت إلى المدرسة الثانوية مرة أخرى. نعم. أشعر أن بداخلي فراغا، الفراغ الناتج عن أني مكروه، وأمامي طريق مسدود، ولا يمتلئ هذا الفراغ إلا بفكرة واحدة، هي أن عليك أن تضرب وتقاتل وتقتل. ماذا؟ اسمعوا، أشعر كأني يجب أن أقتل شخصا آخر حتى لا ينتهي الأمر بأن أقتل نفسي. هذا غير صحيح. لقد كنت أعرف أباك وعمك وأمك، أنت الذي تخيلت ذلك كله. ماذا تقول ها؟ لقد فعلوا كل ما يستطيعون من أجلك، كيف تقول مثل هذه الأشياء؟ إنهم لم يحبسوك. بل فعلوا ذلك، أجل فعلوا ذلك، كانوا يتمنون لو لم أولد. لا هذا غير صحيح. مستر أنتروبوس بصوته كممثل يقوم بالدور يتحدث بتنديد بالذات، ولكن بطريقة هادئة وبتفاخر. انتظروا دقيقة، لدي ما أقوله أنا أيضا. كونه يريد أن يخنقني في هذا المشهد ليس خطأه بالكامل، إنه خطأي أنا أيضا، إذ إنه لم يكن ليشعر بهذا الشعور ما لم يكن بي ما يذكره بهذا كله، فهو يتحدث عن فراغ. حسن، هناك فراغ بداخلي أنا أيضا. عمل، هذا كل ما أفعله. لقد توقفت عن أن أعيش، لا غرو إذن في أن ينتابه كل هذا الغضب حيالي. لقد قلتها على الأقل. نحن جميعا أشرار بشكل ما، هذه هي الحقيقة التي يحاسبنا عليها الله. ميسيس أنتروبوس تومئ للحظة ثم تتقدم إلى الأمام. هنري، هيا تعال وضع رأسك تحت ماء بارد. سوف أذهب معه، لقد عرفت منذ زمن طويل، وعليكم الاستمرار في المسرحية، تعال معي. ينهض هنري ويذهب مع سابينا، لكنه يستدير عند الخروج، يتحدث إلى مستر أنتروبوس. شكراً، أشكرك على ما قلت، سأكون على ما يرام، ولن أفقد السيطرة على نفسي في هذا الجزء، أعيد بذلك. يخرج هنري وسابينا، يتجه مستر أنتروبوس نحو الباب الأمامي ويحكم إغلاقه. تتجه ميسيس أنتروبوس إلى أعلى المسرح وتضع المقعد ملاصقا للمنضدة. أوه، هل تعرب كما أرى يا جورج؟ أنا؟ نعم نعم قليلا. ذلك أن جرحي القديم من الحرب الأخرى بدأ يؤلمني مرة أخرى، غير أنني أتمكن من التحرك. ميسيس أنتروبوس تنظر من النافذة. جورج، هناك بعض الأضواء. أوه، إنها الأولى منذ 7 سنوات، والناس يسيرون في الشوارع جيئة وذهابا. هناك في هوبكنز يشعلون نارا في الهواء الطلق احتفالا بالسلام العادل، وهم يرقصون حولها كأنهم خيال مقاتة أو فزاعة. نار في الهواء الطلق، كأنهم لم يروا ما يكفي من الأشياء التي تحترق. ماجي، نعم. هل مات الكلب؟ أوه، منذ زمن طويل لم تعد هناك كلاب في إكسلسيور. ها أنت عدت مرة أخرى يا حبيبي بعد كل تلك السنين. لقد توقفت عن الاعتماد على الخطابات، ذلك أن القليل الذي وصل منها كان متأخرا بين 6 أشهر وسنة. نعم نعم، إن المحيط مليء بالخطابات مع غيرها من الأشياء. اجلس اجلس يا جورج، إنك متعب. كلا، اجلسي أنت، إني متعب ولكني قلق. فجأة بينما هي تتقدم، ماجي ماجي، لقد فقدتها، لقد فقدتها. ماذا يا جورج؟ فقدت ماذا؟ فقدت أهم الأشياء جميعا، الرغبة في أن أبدأ من جديد، البدء في البناء. ميسيس أنتروبوس تجلس على المقعد على يمين المنضدة. حسن، سوف تعود إليك، لقد فقدت. في هذه الدقيقة أشعر كما يشعر هؤلاء الناس، هؤلاء الذين يرقصون حول النار مجرد الارتياح، مجرد الرغبة في الاستقرار، أن نعود إلى ما كنا فيه وأمنع الجيران من السير فوق عشب حديقتي. ولكن أثناء الحرب، في قضم كل ذلك الدم والقذارة والحر والبرد، في كل نهار وفي كل ليلة كانت هناك لحظات رأيت فيها يا ماجي الأشياء التي يمكننا أن نفعلها حين تنتهي الحرب. فحين تكونين في الحرب تفكرين في حياة أفضل، وحين تنعمين بالسلام تفكرين في حياة أكثر دعة. لقد فقدت الرغبة. جورج، فقدت الرغبة وأشعر بأني متعب، متعب ومريض. يا حبيبي اسمع، إن طفل جلاديس يصيح، وإني أسمع جلاديس تتحدث إلى هنري، ربما تحاول أن تهدئه. حبيبي أنتروبوس، حين كنا أنا وجلاديس نعيش هنا كديدان وكفئران، وحين أجهدنا ذهننا لإنقاذ حياة الطفل، كانت الفكرة الوحيدة التي تعلقنا بها هي أني أنا وأنت سوف نستخلص شيئا جيدا من كل هذه المعاناة. وكنا نهمس في الليل والظلمة بهذا الهدف، على الرغم مما كنا نحس به من جوع ومرض. أوه جورج، عليك أن تستعيد هذه الرغبة من جديد. ماذا أبقى علينا على قيد الحياة كل هذه السنوات غير ذلك؟ وحتى الآن ليست الدعة والراحة هي ما ننشده، فبإمكاننا أن نعاني طالما كان ذلك ضروريا. وما عليك إلا أن تعيد إلينا هذا الوعد. تدخل سابينة ومعها مصباح مضاء، وهي ترتدي ملابس الفصل الأول. ميسيس أنتروبوس. نعم. هل ستحتاجين إلي؟ لا لا يا سابينة، يمكنك الذهاب إلى الفراش. ميسيس أنتروبوس. نعم. إذا كان هذا لا يضايقك، أريد أن أذهب إلى موقع النار وأحتفل برؤية نهاية الحرب. لقد فتحوا يا ميسيس أنتروبوس، فتحوا القاعة الرياضية والسينما والمسرح، ويعطون لكل سيدة وعاء حساء مطليا يدويا، فرأيت أن إحدانا يجب أن تذهب. حسن يا سابينة، ليس لدي أي نقود، بل لم أرى نقودا منذ مدة طويلة. أنتروبوس، إنك لست في حاجة إلى المال، فهم سيأخذون أي شيء تقدمينه لهم، وأنا لدي بعض عيديني يا ميسيس أنتروبوس بأنك لن تبلغي أحدا، إذ إن ذلك ضد القانون إلى حد ما، لكني سوف أعطيك بعضا من رغم ذلك. وما ذاك؟ أيعطيك بعضا منه أيضا؟ بالأمس التقطت الكثير من ماذا؟ من مكعبات لحم البقر. ميس أنتروبوس تستدير وتتحدث بهدوء. لكنك تعلمين يا سابينة أنك ينبغي أن تسلمي ذلك للمركز في وسط المدينة، فهم يعرفون من هم أشد حاجة إلي. أنا لم أشن هذه الحرب. ميسيس أنتروبوس. نعم. أنا لم أطلبها، وفي رأيي بعدما مررنا به جميعا من حق الجميع أن يستأثر بما يستطيع أن يجده. ميسيس أنتروبوس، أنت رجل لطيف لطيف وطيب، لكن كان في استطاعتك أن تحتل مكانا أفضل في الدنيا لو أنك أدركت أن القاعدة منذ البداية وسوف تبقى دائما هي أن يسعى كل لتحقيق مصلحته بلا رحمة. إن هذه القاعدة تصدق أكثر ما تصدق على هذا الوقت. إن العالم مكان بشع وأنت تعلم ذلك. كنت أظن أن شيئا ما يمكن عمله، غير أني أصبحت أكثر فهما الآن. إني أكره هذا العالم، إني أكرهه. تتقدم ببطء وتخرج 6 مكعبات من الحقيبة. وهو كذلك يمكنك أن تأخذها. شكرا لك يا سابينة. هل يمكنني أن أخذ واحدة كي أذهب إلى السينما؟ تفضلي. أشكرك. تصبحين على خير يا سابينة. مستر أنتروبوس، لا تهتم بما أقول، فما أنا إلا فتاة عادية. أنت تعرف ما أعني، ما أنا إلا فتاة عادية. لكنك أنت رجل ألمعي، أنت رجل شديد الذكاء، فأنت بالطبع اخترعت الأبجدية والعجلة وكل تلك الأشياء. إلهي، وإذا كانت لديك أي خطط أخرى لا تجعلني أفسدها، فقط أريد من حين لآخر أن أذهب إلى السينما. أعني أن أعصابي لا تتحمل كل هذا العناء، ولكن إذا كانت لديك أي أفكار من أجل إصلاح هذا العالم القديم المجنون فأنا معك حقا، صدقني، لأن ذلك تصبحون على خير. تخرج، يأخذ مستر أنتروبوس في الضحك ولكن بهدوء وحيوية. الآن أستطيع أن أتذكر تلك الأشياء الثلاث، التي كانت ترد على ذهني معا حين كنت أرى الأمور أوضح ما تكون. ثلاثة أشياء. يشير إلى حيث خرجت سابينا. صوت الناس أثناء ارتباكهم، والتفكير فيك أنت والأطفال، وهذا المنزل. ماجي، لم أجرؤ على أن أسألك، كتبي هل فقدت؟ كلا، يوجد البعض منها هنا، لكنها متهالكة إلى حد ما. أتتذكرين يا ماجي أننا كدنا نفقد هذا مرة من قبل؟ تذكري. وحين جمعنا أخيرا القليل من النسخ الممزقة من السراديب القديمة، سرت في عقل الجميع كالحمى. لقد أعادت بناء العالم. يصمت قليلا وفي يده كتاب، ثم ينظر إلى أعلى. لم أنس لفترة طويلة أن الحياة كفاح، وأعلم أن كل شيء جيد وممتاز في هذه الدنيا يقف في كل لحظة على حافة الخطر، وينبغي الكفاح من أجله، سواء كان ذلك الشيء حقلا أو بيتا أو وطنا. كل ما أطلبه هو أن تكون لدي الفرصة كي أبني عوالم جديدة، ولقد منحنا الله دائما هذه الفرصة وأعطانا أصواتا ترشدنا. يفتح كتابا. وكذلك القدرة على تذكر أخطائنا كي نأخذ حذرنا. سوف نذكر أنا وأنت يا ماجي في زمن السلام كل القرارات التي كانت واضحة أمامنا أيام الحرب. يا لقد صرنا طريقا طويلا وتعلمنا وما زلنا نتعلم، وخطوات رحلتنا موضحة هنا في هذا الكتاب. يقف بجانب المنضدة ويقلب صفحات كتاب. أحيانا هناك في الحرب، وأنا أقف طوال الليل فوق أحد التلال، كنت أحاول أن أتذكر بعض الكلمات المكتوبة في هذه الكتب، وكانت تعود إلى ذهني أجزاء منها وعبارات. وبعد فترة كنت أضع أسماء لساعات الليل. يجلس ثم يختفي الجدار الخلفي ويكشف عن المنصة، ويتحرك فريد بيلي من اليسار إلى اليمين وهو يحمل رقمه. ميسيس أنتروبوس تجلس هي الأخرى بجانب المنضدة وتقوم بالحياكة. بعد أن علمتني التجربة أن الأحداث العادية في الحياة اليومية هباء لا جدوى له، ورأيت أن جميع الأشياء التي أرغب فيها والأشياء التي أخشاها ليست جيدة أو سيئة في حد ذاتها. ليست جيدة أو سيئة في حد ذاتها إلا بقدر ما يتأثر العقل بها. عزمت على الفور على أن أبحث عما إذا كان هناك شيء صالح يمكن نقله للإنسان. دون انقطاع تقريبا تبدأ هيستر في عبور المنصة وهي تحمل رقم 10. تظهر جلاديس عند باب المطبخ وتتحرك نحو مقعد أمها. إذن أخبرني يا كريتياس، كيف يمكن للإنسان أن يختار الحاكم الذي يحكمه؟ ألا يختار الرجل الذي أقام النظام أولا داخل نفسه، عالما أن أي قرار منبعه الغضب أو التكبر أو الغرور يمكن أن يكون له أثره على المواطنين 1000 مرة؟ تختفي هيستر وتبدأ إيبي في الكلام كرقم 11. هذه الحالة العقلية الطيبة التي تستحوذ على هدفها بطاقة نسميها ربانية، وهذه نحن البشر الفانون لا نحققها سوى من حين لآخر، وهذه الطاقة هي أكثر الأشياء سرورا وأفضلها، لكن الله يمتلكها دوما. إنها مدهشة في داخلنا، ولكن ما أروعها عنده. بينما يبدأ مستر تريمن في التحدث، يظهر هنري على حافة المشهد وهو غارق في التفكير لكنه حاضر. في البدء خلق الله السماوات والأرض، وكانت الأرض خرابا وخالية وعلى وجه القمر ظلمة، وقال الرب ليكن نورا فكان نور. إظلام مفاجئ، صمت فيما عدا الدقات الأخيرة لجرس منتصف الليل، ثم فجأة أيضا تضاء الأنوار، وترى سابينا وهي واقفة عند النافذة كما حدث في بداية المسرحية. الساعة السادسة ولم يعد السيد إلى المنزل بعد. أرجو من الله ألا يكون شيء خطر قد حدث له وهو يعبر نهر هاتسون، لكني لن أفاجأ، العالم يضرب أخماسا في أسداس. أما لما لم يهوي المنزل على رؤوسنا فهذه معجزة بالنسبة لي. تتجه نحو الأضواء الأمامية. من هنا بدأتم، وما زال علينا الاستمرار عصورا وعصورا. اذهبوا إلى منازلكم، ذلك أن نهاية المسرحية لم تكتب بعد، فرأس مستر وميسيس أنتروبوس مليئتان بالخطط، وهما واثقان كما كان في اليوم الأول الذي بدأ فيه. ولقد طلب مني أن أقول لكم تصبحون على خير. صفاء أبو السعود، أحمد عبد العزيز، ورائعة فورنتون وايلدر، مسرحية بشق الأنفس. بطولة وحيد عزة، أمان البحطيطي، أحمد خليل، فاطمة الكاشف، أحمد السعدني، رانيا فتح الله، محمد عبد الحليم، سيد عبد الباسط، أمال العزازي، عبير منصور، خليل تمام، إبراهيم الزهيري، وفاء السيد، محمد عبد الحليم، وسمير البنا. بالاشتراك مع جمال إسماعيل، محي الدين عبد المحسن، فدي القاضي. قام بدور الراوي الدكتور عبد المنعم سعد. بشق الأنفس، التسجيل والمونتاج أبو بكر المهدي. المخرج المساعد ناهد الطحان. شق الأنفس مسرحية من ثلاثة فصول، ترجمة إبراهيم محمد إبراهيم، إخراج أحمد سليم. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة.